أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز من سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الآية الكريمة، الاستثناء هنا أيضا واضح أنه منقطع أيها الإخوة. وما كان لمؤمن، ليس من شأن المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، ولكن من قتل أي أخاه المؤمن خطأ فهذه قضية أخرى، وسيفصل الله تبارك وتعالى ما عليه من تبعة في ذلك. فالاستثناء منقطع هنا وليس متصلا. نعم، قال: إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة أن عياش ابن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعلمون أن عياش، عفوا، أن عياشا كان أخا لأبي جهل، لعنة الله تعالى على أبي جهل، من أمه، كان أخا له من أمه، وكان رجل من المشركين يدعى بالحارث ابن زياد العامري، الحارث ابن يزيد العامري، يعذب عياشا وأخا له في مكة، وقد كان عياش من المستضعفين، كان عياش من المستضعفين. في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة يقول: قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بعد أن قال: سمع الله لمن حمده: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فكان المستضعفين الذين يفتنون في دينهم، وما فتنوا بحمد الله تبارك وتعالى. فأسرها عياش للحارث ابن يزيد هذا الذي كان مشرك رضي الله عنه أنه أسلم بعد ذلك. فبعد ذلك أيها الإخوة، يسر الله للحارث ابن يزيد العامري أن أسلم، ولم يشعر به عياش، لم يشعر به، أي أنه أسلم وهاجر. فلما كان فتح مكة رآه عياش فهوى إليه فقتله، لكن القتل هنا كان خطأ، هو لم يكن يعلم أنه أنه أسلم وهاجر، لم يكن يعلم، فقتله. فقيل له: يا عياش، قتلت مسلما. فأنزل الله الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لكن من قتل خطأ فهذه مسألة أخرى، ومن قتل مؤمنا خطأ عليه أيها الإخوة الآن أمران: الأمر الأول كفارة، والأمر الثاني دية. الأمر الأول كفارة، كفارة لتمسح ما بينه وبين الله، ودية لتطيب خاطر أهل القتيل بما فقدوا من قريبهم، بما فقدوا من قريبهم. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ولا يجزئ أيها الإخوة في كفارة القتل خطأ إلا مؤمنة، إلا مؤمنة. في كفارة الظهار لم يذكر تقييدها بمؤمنة، معروف فيها بحث طويل عند الأئمة المتبوعين. على كل حال، وفي الحديث أيها الإخوة أن رجل من الأنصار أتى بأمة الله، أتى بأمة وقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن رأيت هذه مؤمنة أعتقتها. فامتحنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: يا فلانة، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: إنها مؤمنة، فأعتقها. هذا رواه أحمد وغيره، رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى إلا أن يصدقوا، وهذه الدية تخمس أخماسا، هذه الدية تخمس أخماسا كما في السنن والمسند وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: يلزم فيها في القتل الخطأ أيها الإخوة، أو يلزم في دية القتل الخطأ 20 جذعة، و20 جذعا، و20 ابن مخاض، و20 بنت مخاض، و20 حقة، و20 حقة، وهكذا. المهم تخمس أخماسا، عفوا، 20 20 بنت مخاض، و20 ابن مخاض ذكر، و20 ابن لبون، بنت لبون عفوا، و20 جذع، و20 حقة. هذه أوصاف معينة ممكن نعرض لها في سورة الأنعام إن شاء الله تبارك وتعالى. كلها تتعلق بالأسنان، كلها تتعلق بالأسنان. إذا دخل في الثانية، عفوا، انتهى من الثانية دخل في الثالثة، يسمى ابن لبون مثلا، وهكذا. إذا أنهى الرابعة دخل في الخامسة، يسمى الجذعة، المخاض هو الفصيل الذي فصل عن أمه وصار لها لبن. المهم أشياء نفصلها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. تخمس أخماسا. قال إلا أن يصدقوا، إلا أن يسقطوا حقهم في هذه الدية فلا بأس، فلا بأس، فمن عفى له من أخيه يعني شيء، إلا أن يصدقوا. فإن كان هذا المقتول المؤمن، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هنا بالمنطق لا يعطون أي دية، لماذا نعطي هؤلاء الحربيين؟ يعني عدو لكم يعني كفار، ليس بيننا وبينهم عقد إيه؟ هدنة أو ذمة، عقد هدنة أو ذمة. إذن هم حربيون، إذن لا عصمة لدمائهم وأموالهم، كيف نعطيهم إيش دية يتقوون بها على إيش؟ على قتالنا. إذن بالمنطق الشرعي هنا أيها الإخوة، بالمنطق الشرعي ما في، يلزم فقط ماذا؟ الكفارة، عتق رقبة مؤمنة، لأن الشارع متشوف، الشارع الحكيم متشوف إلى عتق الرقاب. هو إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهد أو ذمة، عهد أو ذمة، فدية مسلمة إلى أهله. شوف العدل الإلهي سبحان الله. لماذا؟ لأن هؤلاء كفار، صحيح أنهم معاهدون، قدمنا لكم أيها الإخوة في المعاهد يجوز إيش بالبناء الفاعل والبناء المفعول، لأن كل معاهد هو معاهد وكل معاهد هو معاهد، صحيح؟ فلو سمعت شيخا يقول إيه معاهدين أو معاهدون صحيح، ما في مشكلة، معاهد أو معاهد نفس الشيء. على كل حال، لأن هؤلاء المعاهدين أو الذميين إنما نظرهم وغاية إيش؟ وغاية تأميلهم في ماذا؟ في الدية، فقدمها الله تبارك وتعالى، قال دية مسلمة إليه وتحرير رقبة، دقة عجيبة، مؤمنة. نعم، فمن لم يجد فصي. طيب هذه الدية هل تلزم أيها الإخوة أو تعصب بجبين القاتل؟ لا، إنما هي معصوبة بجبين من؟ العاقلة، العصبة. لما في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ورضى الله عن الشيخين، قال يعني إيه، اقتتلت امرأتان من هذيل، أو اختصمت امرأتان من هذيل، قبيلة عربية مشهورة هذيل. طيب، فضربت إحداهما الأخرى بحجر في بطنها وكانت حاملة، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الجنين غرة، عبد أو أمة. إيش الغرة؟ عبد أو أمة. في إيش؟ في الجنين. وأما المرأة ففي هدية، وهي على نصف من دية إيش؟ الرجل كما تعلمون، على نصف من دية الرجل، لكن على من؟ قال على عاقلتها، عاقلة من؟ القاتلة، على عاقلة، على عصبة القاتلة، على عصبة إيه؟ القاتلة. صعب جدا إنسان يتحمل دية وحده، أمر مغرم جدا ومفضع. نعم، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني لا يتخللهما ماذا؟ إفطار. فإن أفطر في اليوم 59 استأنف من جديد، إلا أن يفطر لعذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض، كحيض أو نفاس أو مرض، والسفر مختلف فيه. وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الله أكبر، وأعد له لا إله عذابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود، قال لا يزال المؤمن معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. حديث عجيب، شوف البلاغ اللي فيه. لا يزال المؤمن معنقا، ما معنى معنقا؟ من الإعناق والعنق أيضا، سير عنقا، سير إيه؟ عنقا، وسير الإعناق وهو سير وسيع سريع. الإعناق يقول لك إيه؟ سار العنق وسار الإعناق، يعني إيش؟ وأعنق في سيره، سار سيرا وسيعا سريعا، يعني فسيحا وسريعا. فالمسلم كناية عن ماذا إذن هذا؟ المسلم المؤمن إيه؟ يسير سيرا إيش فيه إعناق، يعنق، لا يزال معنقا، أنه خفيف الحمل، يعني مهما ارتكبت من ذنب. شوف شوف البلاغ النبوي، شيء عجيب يا أخي، هذا شيء غريب. البلاغة العجيبة، صلى الله على معلم الناس الخير وعلى أفصح من نطق بالضاد، القرشي الهاشمي المطلبي العدناني عليه الصلاة والسلام، شيء فعلا غريب، يعني كان يعني خفة حمله، يعني مهما ارتكب من ذنوب أخرى إن شاء الله ممكن إيه تبقى خفيفة عند الله، إلا الدم، الدم الحرام. قال فإذا أصاب دم الحرام بلح، يقال بلح وبلح، والتخفيف فيه قليل، قليل يعني يقال بلح موجود بس موجود، لكن الأفصح والأكثر هو إيش؟ بلح. هذا رواه أبو داود. ما معنى بلح؟ أي أعي وتعب، ما بيقدر يصير بعديك، خلاص بصير سيره خفيف جدا، ممكن ينقطع دون الجنة. شفتوا هي معناها؟ ممكن ينقطع دون النجاة، ممكن ينقطع دون السلامة، نسأل الله السلامة من الدماء والأعراض والأشربة والأموال وحقوق العباد وتبعاتهم. لكن أخطر شيء القتل، أخطر شيء القتل والعياذ بالله، شيء مخيف. وقد كان الحبر البحر رضوان الله تعالى عليهما يرى ألا توبة للقاتل عمدا، ابن عباس هذا مذهبه ومات عليه، وما في عندنا خبر صحيح أنه رجع عنه، بل المشهور عنه أنه ظل عليه، ويعني يؤيده دائما إيش بأدلة كثيرة ابن عباس، وليس بالضعيف يعني مذهبه صحيح خلف الجماهير، ونحن مع الجمهور لأن المنصور ما عليه الجمهور، ولكن يعني عنده أدلة قوية ابن عباس، كان يقول من قتل مؤمنا عمدا فلا توبة له، فلا توبة إيه؟ لا. سألوه يا يا يا يا يا أبا العباس فإن تاب؟ قالوا أن له التوبة. واحد قال له فإن تاب وابتدى قال له أن له التوبة والهدى. تقتل المؤمن متعمدا تقول له توب؟ ما في توبة يا أبا العباس. يقول له روح انتهيت أنت. عجيب كيف؟ طيب حنشوف. أخرج البخاري حديثين مشهورين على الحبر في صحيح في كتاب التفسير. إذا عدتم إلى صحيح البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة النساء عند هذه الآية وفي تفسير سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كذا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال إيش؟ يعني استثنى بعد ذلك. طيب إلا من تاب وآمن وعمل عمل إلى آخره. طيب سنأتي على الآية. فسعيد بن جبير وهذا من تلاميذ ابن عباس كان يتلقى عن الذي قتله الحجاج عليهم الله ما يستحق. سعيد بن جبير يقول في مخرج البخاري في إيش؟ في تفسير سورة النساء من صحيحه يقول اختلف أهل الكوفة في هذه الآية. اختلف أهل الكوفة فأرسلوني إلى إيش؟ إلى ابن عباس. فجئته فسألته فقال هي آخر ما نزل لم ينسخها شيء. هذه الآية آية النساء ما معنى قوله آخر ما نزل؟ أحسن في هذا الموضوع انتبهوا ليس بالإطلاق في قضية القتل وتوبة القاتل وعدم توبته. آخر ما نزل آية النساء لأنها إيه؟ إنها مدنية النساء وهي من آخر ما نزل في هذا الموضوع. بل قال آخر ما نزل قال ولم ينسخها شيء فهي حاكمة على ما عداها. الحديث الآخر في تفسير إيه؟ سورة الفرقان من صحيح البخاري أيضا عن سعيد بن جبير يقول بعثني عبد الرحمن ابن أبزة. وتعرفون عبد الرحمن ابن أبزة كان مولا من موالي العرب وأصبح في يوم من الأيام أميرا إيه على المدينة على مكة عفوا. قصة مع سيدنا عمر المشهورة حتى قال عمر إن أي صدق رسول الله إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به إيش آخرين. كان من موالي لكن عالم كبير رجل جليل وله سيادة وسؤدد. قال بعثني عبد الرحمن ابن أبزة إلى ابن عباس في هاتين الآيتين أن أسأله فيهما عنهما. يعني الآية الأولى هذه هي قال إيش آية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إيش هذا؟ هذا آية الفرقان صحيح؟ الله قال في صفات عباد الرحمن والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. شوف حتى هنا استثناء مفروض تقرأ فيه مهانة إلا هذا الموضع تقرأ فيه مهانة. القرآن فيه شيء عجيب. لماذا بالذات هذا الموضع فيه على غير قاعدة؟ القاعدة فيه مهانة صحيح؟ لماذا نقرأه فيه؟ لكي يصور لك إيش؟ كيف إيه أنه موبق في نار جهنم والعياذ بالله يتدلى فيها متغمق فيها في دركاتها يخلد فيه مهانة. هكذا تقرأ على غير قاعدة على غير إيه؟ على غير القاعدة. طيب ثم يأتي إيش؟ الاستثناء إلا من تاب إلى آخره. قال الحبر رضوان الله تعالى عليه هذه في المشركين يعني هذا مش في المسلمين هذه في أهل الشرك اللي فعلوا هذه الأشياء وبعدين تابوا الله يتقبل منهم. قال ثم سألت عن آية النساء عن هذه ومقتنه فقال هذه آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. ولذلك الحافظ رحمة الله تعالى رحمه واسعة لما نقول حافظ هكذا بالإطلاق ما نقصد ابن حجر. لما نقول حافظ خاصة تكلمنا عن البخاري وشرحه هذه عادة العلماء إذا قالوا الحافظ يفهم من كلامه أنهم إيش يتحدثون إيه أو يعنون الإمام ابن حجر قدس الله سره الكريم شارح البخاري فتح الباري. الحافظ رحمة الله عليه يعني تحصل لدي أن موقف ابن عباس أيها الإخوة يمكن أن يفهم إيش يعني من زاويتين نظر. الزاوية الأولى أنه جعل إيش الآيتين جعل الآية ذواتي أو ذواتين عن موضوع واحد حملهما إيه على محمل واحد فجعل آية النساء الناسخة لآية الفرقان. إذا الناسخ منسوخ. المحمل الثاني أنه جعل الأولى إيش في المشركين وجعل الثاني إيش في المسلمين. هذه شيء وهذه شيء على فكرة أيها الإخوة نبهنا في دروس قديمة من زمان سنوات بعيدة أن من سنة الأسلاف الصالحين وخاصة ابن عباس والصحابة والتابعين واتباع وحتى بعض أئمة الدين المتبوعين أنهم يستخدمون النسخ بإزاء ماذا أحيانا؟ التخصيص. انتبهوا الفرق بين النسخ والتخصيص في يوجد ستة فروق في الأصول بين النسخ والتخصيص موجودة في كتب الأصول. على كل حال هذه إيه؟ من اصطناع المتأخرين من علماء أصول الفقه. لكن المتقدمين أيها الإخوة كانوا يعادلون بين النسخ والتخصيص في أحيان كثيرة. فإذا قالوا هذه نسخ هذه يطلقونها بزاء ماذا؟ يطلقونه بزاء ماذا؟ التخصيص. إذن لو نحن قلنا الآية الأولى أيها الإخوة في نفس موضوع الآية الثانية فالآية الأولى فيها إيش عموم صحيح؟ في عموم يعني التوبة مصححة من الشرك ومن الزنا ومن القتل أو من القتل والزنا. الآية الثانية استثنت إيش القتلات؟ لا إلا القتل الذي يقتل مؤمن متعمدا هذا جزاؤه ما ذكر هنا. ابن عباس هكذا فهم وعلى فكرة يؤيد مذهب ابن عباس رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى أبيه عن رسول الله أحاديث كثيرة موجودة كثيرة، منها ما رواه أحمد والنسائي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضاه أجمعين قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره، وتعلمون عسى من الله موجبة، عسى من الله، وهذه من كلمات الحبر أيضا، كلما قرأت القرآن الكريم عسى أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى معناها إيش؟ إن شاء الله هذا سيحصل، لأن عسى من الله إيش؟ موجبة، هذا تعبير ابن عباس. قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يلقى الله مشركا، وإلا إيه الرجل يقتل إيش المؤمن متعمدا. قال النبي لا هذا لا يغفر. طيب هذا حديث وإسناده صحيح كما قال حافظ من كثير، حديث مثل هذا بإسناد صحيح يؤيد مثل عباس أو لا يؤيد؟ يؤيد، شيء عجيب. يعني الرجل ما أنه ابن عباس هذا ترجمه القرآن الكريم، لكن هل مذهبه نقول به؟ لا، نحن مع الجمهور كما قلنا، لأن جماهير الصحابة يعني كل من عدا ابن عباس وجماهير التابعين وفقهاء الأمصار والأئمة المتبوعين وإلى آخره إلى اليوم على تصحيح توبة القاتل، القاتل له توبة إن شاء الله تعالى، إن تاب توبة حقيقية ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فتوبته إن شاء الله إيه مصححة مقبولة إذا شاء الله يقبلها تبارك وتعالى، واضح على تصحيح توبة القاتل. كيف نفعل إذن؟ بدنا نجيب عن هذه الأشياء، لابد أن نجيب. أبو هريرة كان مذهبه طبعا ضد مذهب ابن عباس، إيش كان يقول؟ مذهب سليم جدا جدا، كان يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية هذا جزاؤه إن جازا. شوف الفهم وين كمان العمق، أبو هريرة هذا جزاؤه إن جازا. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن الله قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فدخل في عموم ما دون ذلك القتل، أليس كذلك؟ فقال إذا الله بده يجازيه هذا جزاؤه، لكن ممكن ما يجزهوش، ممكن يغفر له لأنه قال إيش ويغفر ما دون ذلك، وهذا فهم سديد. إذا الكلمة هذا بد أن نفهم على وجهها، يقول هذا جزاؤه إن جازا نقطة. إيش معنى الكلام هذا؟ هاي معناه لما فسر كلام أبو هريرة، أبي هريرة قرآنيا هذا معناه، معنى أنه يتشبث أيها الإخوة يتشبث إيه بآية المغفرة التي عممت إيه المغفرة إلا إيش باستثناء الشرك، وهناك آية إيه الزمر عممت حتى الشرك مع التوبة. إذن إيه بالتوبة لو تاب حتى من الشرك الله يقبل طبعا، وكثير من الصحابة كانوا مشركين وتابوا وتاب الله عليهم، فكله فمسألة طويلة جدا. على كل حال أيها الإخوة، من أقوى حجج من صحح توبة القاتل حجة عقلية ذكرها صاحب النظر الفسيح العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه، ما هي؟ قالوا لو كان ذلك كذلك لكان إيه الشرك أخف مؤنة إيش من القتل عمد، ولذلك معناها والعياذ بالله مثل هذه الفتوى تغري الناس القتل الذين قتلوا إيش مؤمنين عمدا أن يكفروا بالله، يشركوا ولو ساعة ولو لحظة، يشرك ثم يتوب صحيح؟ خلاص فيصير صفر، يرجع الصفر ثم يتوب فيتوب الله عليه ويرجع يستأنف من جديد زي هيك، إيه أفضله بصراحة. هذا خطير الكلام، هذا معناها لما تقول لواحد لا مالكاش تو طيب، حيقول لك طيب لا قدر الله لو كفرت، لو صبأت على الإسلام وكفرت وبعدين رجعت لي توبة؟ عشرات الآيات، نعم لك توبة عشرات الآيات، يقول خلاص حكفر معناها حكفر كل شيء ينتهي ويرجع من جديد، فهذا إغراء للناس بالكفر صحيح؟ ولذلك المنصور ما عليه الجمهور والصحيح تصحيح توبة القاتل عمدا، وهو مذهب الجماهير صحيح؟ يدل عليه أيها الإخوة، يدل إيه عليه الحديث الذي أخرجه في الصحيحين، حديث الذي قاتل 99 نفسا أو 99 إيه نفسا ثم جاء وسأل عابدا فقال له كيف كذا فتم به إيش على 100، ما أعطاهوش توبة قال له لا 99 خلص عليه، بعدين ندل على عالم عالم فهمان وروح عزيز عليه بس عالم هو كان فقال له كذا، قال له من يحول بينك وبين التوبة، حديث تعرفونه في الصحيحين صحيح؟ هذا رجل في بني إسرائيل، هذا رجل من بني إسرائيل، فلئن كانت توبة القاتل لمئة نفس عمدا مقبولة في بني إسرائيل وقد جاء محمد صلوات ربي وتسليماته عليه ليضع عنا الأسرار أي الأسرار أي والأغلال التي كانت عليهم يضعها إيش عنا، فبالحري من باب أولى وأحرى أن تكون توبة القاتل مصححة في هذا الدين في هذه الملة صح ولا لا؟ إذا مقبولة عند بني إسرائيل عندنا غير مقبولة في الحنيفية السمحة؟ غير صحيح، وهذا هو الأرجح والله تبارك وتعالى أعلم. لكن المهم القاتل شيء خطير جدا جدا، ولا يدري هذا زي ما قال أبو هريرة لا يدري القاتل عمدا هل قبل الله توبته توبته أو لم يقبل، هذه المشكلة، هل يغفر الله أو لا يغفر، قال ويغفر من لمن لمن شاء إذا شاء تبارك وتعالى، فقضية خطيرة إلا القتل قال فإذا أصاب إيه فقد ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما إيش دما حراما، هذا بمعنى إيش بلح والمعنق نفس الشيء أيضا ومن أعان على إيه قتل امرئ إيه مسلم بشق كلمة، بشق كلمة مش ذبح، هو جاء مكتوبا على جبين آيس من رحمة الله، ما في عنده أمل في رحمة الله إلا القتل، إلا القتل ومش شرط القتل المباشر، حتى الإعانة، تكتب تقارير، تكتب كذا، تغري واحد كذا. انتبه، سيدنا عمر قتل 7 في إيش؟ أكثر من 7 حتى، في رجل، في نفس واحدة. وقال إيه؟ والله قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو 1000 واحد يقتل واحد حقتل 1000 واحد، ما في، لأنه من قتل نفسه بغير نفسه أو كذا فكأنما قتل الناس جميعا. والله تبارك وتعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة، وقرأ ابن عباس السلمة، لست أي مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا، الآية الكريمة. طيب، هذه الآية نزلت أيها الإخوة بسبب أو على سبب، وهو أن رجلا من بني سليم كان إيه؟ يرعى غنما له، فمر إيه؟ فمر بجماعة من أصحاب رسول الله، فلما رآهم سلم عليهم، فقالوا ما سلم علينا إلا تعوذا، بده حافظ على رأسه، هذا كافر، هذا عمل حال مسلم، فقتلوه، غفر الله له، قتلوه. ثم إيش؟ ذكرت القصة لرسول الله، فأنزل الله هذه الآية. لا يجوز يا أخي، خلاص سلم عليك، معناه هذا رجل مسلم صحيح، شرطه السلام، اتركه، نحن لنا الظاهر كما قال الشافعي، هذا مش حديث، هذا من كلام الشافعي في الرسالة، نحن لنا إيه؟ الظاهر، والله عز وجل يتولى إيش من دون خلقه السرائر، هذا من كلام الشافعي وليس حديث عن رسول الله، والمعنى صحيح. قال إذا ضربتم في سبيل الله، ما هو الضرب في سبيل الله؟ السفر، إذا سفرتوا وتحركتوا في الأرض يعني، فتبينوا، تثبتوا، ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام سلم عليكم، وهي شرط المسلمين وشعار إيش المؤمنين، لست مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال ابن عباس ما هو العرض؟ هذا المغنم، الغنم اللي أخذوه هذا، يعني هذا شوي أغراهم من عمل العملية هذه. قال فعند الله مغانم كثيرة، أكثر بكثير، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويروى أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد ابن الأسود، قال للمقداد يا مقداد، إن كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كافرين ثم أظهر إيمانه لك فقتلته، كذلك كنت من قبل تستخفي بإيمانك. وهذا سياق مختصر جدا في البخاري، هذا عن ابن عباس مختصر جدا، وقد رواه وجوده جدا إلى الغاية الإمام الجليل أبو بكر البزار رحمة الله عليه، أيضا من رواية ابن عباس. كيف عاد تشوف سياقه الطويل، وفي الأخير نفس هذه القطعة أو الفقرة موجودة. قال ابن عباس بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم المقداد ابن عمرو، أمر عليه يعني المقداد ابن الأسود، هو المقداد إيه؟ ابن الأسود. فأتوا أي على قوم من المشركين من الكفار الجاهليين، فهربوا ففروا، إلا رجلا منهم كان ذا مال كثير فلم يبرح، يبدو كان فعلا مسلم الرجل، ما خافش، هو عنده مال كثير وغنم كذا، فلم يبرح. فلما جاء ألقى عليهم السلام، السلام عليكم، يعني أنا مسلم زيكم، فأهوى إليه المقداد فقتله، قال له أكيد منهم كافر ما لحقش يهرب غنمات وكذا، خلص عليه. فخرج يا مقداد قتلت رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، كيف الكلام هذا؟ قال له ما قالها إلا تعوذا، قال له لأذكرن ذلك لرسول الله، لا غلط التصرف هذا منك. وفعلا لما قدموا على الرسول ذكر، فقال إيش؟ ادعوا لي المقداد، يا مقداد، هيك السياق بالضبط يعني، معنى فدعوه فجاء فقال له يا مقداد أقتلت رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إيش تقول لربك عليه تعالى؟ خطيرة المسألة هذه. يا مقداد إن كان رجل يكتم إيمانه، ثم نص البخاري بالضبط، هذا هو، فهذا هو السياق، هذا هو السبب، وأنزل الله على هذه السبب هذه الآية الكريمة. قال كذلك كنتم من قبل، ما معنى كذلك كنتم من قبل؟ أي مستضعفين تستخفون إيش وتستسرون ولا تستعلون بإيمانكم، كما قال رسول المقداد، ما أنت كنت هيك كمان، وهذا مثلكم مسكين لأنه بين كفار مستضعف، لماذا لم تقص حاله على حالك؟ فمن الله عليكم بالظهور والاستعلام والقوة والدولة والغلبة فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال بعض السلف هذه تهديد ووعيد الآية، إن الله النية عند الله واضحة، ويعرف إلا لماذا قتلته، هل قتلته فعلا لأنك تظن أنه متعوذ أو طمعا في المال، الله يعلم ذلك وهو خبير به، ففيها تهديد خوف الآية، بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا الشطر من الآية، غير هذا الاستثناء، غير أولي الضرر نزل وحده بحياله على حدة، كيف نزلت الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت. في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول استغفر الله، عفوا، لا في البخاري، هل في مسلم؟ والله نسيت الآن، نسيت، على كل حال في البخاري بالقطع، لكن في مسلم نسيت، في البخاري أن البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه حدث، وأن زيد ابن ثابت قال نزلت هذه الآية واستكتبه إياها رسول الله، قال له اكتب، قال فكتبت، فبين أنا أكتب إذ أقبل عبد الله ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى كما تعلم. فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، ولكنني لا أستطيع. ونزلت هذه الآية بتخوف يعني، لا يستوي كذا، بده الفضل هو. يقول إيه زيد ابن ثابت، وهو أحد الكتاب وأحد القراء الكبار أيضا، يقول زيد: وكانت فخذي تحت فخذ رسول الله فأنزل عليه فثقلت حتى إيه خشيت على فخذي أن ترد. لما نزل وحي ثقيل جدا جدا، خشي على فخذي إيه أن ترد تحت فخذ رسول الله. قال: فلما سري عنه أنزل الله تبارك وتعالى: غير أولي الضرر. فقط هذه الثلاث الكلمات، هذه الثلاث الكلمات اكتب: غير أولي الضرر. إيه معناها؟ معناها إذا كان إنسان مضرورا، أعمى أو أعرج أو أي شيء، عنده عذر فعلا يعني، عاهة أو أي شيء يعوقه عن القتال أن يؤديه على وجهه، فهذا إن شاء الله من أهل الفضل، وربما لا يفضله المجاهد إن إيش إن ثبتت وصحت له نية، لما في الصحيح: لقد خلفتم، وفي رواية: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم إيه من واد ولا سرتم من مسير، هكذا هذا لفظ مسلم، إلا كانوا معكم، وفي رواية: وشركوكم في الأجر. حبسهم العذر، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم. ليش؟ عندهم نية، بحبهم مسكين بس مش قادرين، الأعمى والأعرج واللي كذا واللي مش قادر والمريض مرضا إيه برح به وأشفى منه على الموت، لكن عنده النية وعنده نية إنه يصير معهم، وهو بنيته معهم سبحان الله، فهذا يكتب له أنه معهم في كل شيء، إذا ساروا نزلوا وادي طلعوا هضبة طلعوا نبكة أي كل يكتب، جاهدوا جرحوا قرحوا كل شيء يكتب له مثلهم سبحان الله بالنية. ولذلك في حديث إيه مشهور جدا: نية المؤمن أبلغ من عمله، تبلغ بك أكثر من العمل حتى، نية المؤمن إيه أبلغ إيه من عمل، وإنما الأعمال. وشفت هذا الرجل الذي قتل 100 نفس في الأخير قضي فيه بأنهم أهل الجنة حين تنزعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فمن الذي إيش ظفر به؟ ملائكة الرحمة، وهو لم يعمل شيئا، هذا الرجل كان عنده نية التوبة لسه حتى ما تهبش، هو رايح على قرية أخرى عشان إيه بده يتوب وبده يستأنف حياة إيه صالحة إن شاء الله، ما عملش حاجة بس عنده النية ومات في الطريق، فلما إيه تنوزع فيه كتبه الله إيه أن يكون إيه من قسم مين ومن حظ ملائكة الرحمة، معناها دخل الجنة إن شاء الله، وما عملش حاجة، بالعكس كاتل 100 واحد. النية نية المؤمن. طيب قال إيش؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وهذه شوف درجة، هذا التنوين. طيب هذا التنوين إيش؟ للتعظيم، درجة مش معناها تفكر درجة واحد يعني مليون، درجة كبيرة لا يقادر قدرها، لا يقادر ولا يعرف فضلها، الله يعرف كم هذه الدرجة، درجة. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد في الجنة 100 درجة للمجاهدين، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فكنا نقول درجة ما بنعرف أي درجة عاد، إذا بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كم بين السماء والأرض الله أعلم، فشيء عجيب يعني. نعم قال: وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. انتبهوا، أي قاعدين هنا؟ غير أولي الضرر، انتبهوا غير أولي الضرر، المضرورون بنواياهم إن شاء الله كالمجاهدين بالنوايا، لكن غير المضرورين هؤلاء هم المفضولون. قال العلماء المفسرون: وهذه الآية دليل على أن الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين. صحيح لما أقول لي فضل الله وكذا كذا وكل وعد الله الحسنى، لا يقال في فرض عين إيش أن الذي قعد عنه إيش هو فاضل والآخر إيش أفضل، لا بالعكس، مزبوط ولا لا؟ ولكن إيه، لكن إحنا فصلنا فيها، قلنا متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون إيش الأصل في أنه فرض كفاية، ويتعين في إيش في 4 أحوال. صحيح ذكرناها غير مرة، فقط 4 أحوال من إيه من عشرات الحالات الأخرى. فالأصل أنه إيش فرض عين أو فرض كفاية الجهاد، الأصل أنه فرض كفاية ويتعين في أحوال، وهي التي ينبغي أن نحفظها، 1 2 3 4 ذكرناها. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. خير قال الضحاك بن مزاحم: مزت هذه الآية في نفر من المنافقين، وهذا فيه تسامح، أي يسميهم منافقين فيه تسامح. قال: نزلت في نفر من المنافقين كانوا بمكة، كانوا إيه بمكة، يعني في باطنهم يعني على أساس إيه إسلام، وفي ظاهرهم مع الكفار. طب كيف منافقون والنفاق لم ينبغ ولم إيه يظهر أصلا إلا إيش إلا في المدينة؟ ما تقوليش نفاق، لا غلط، هذا التسامح كبير من إيه من الإمام الضحاك رحمة الله عليه. لا، ولذلك في أثار أخرى عن عباس وعن غيره ما قالش منافقين، لا، ناس كانوا إيش فعلا يستسرون إيش بإسلامهم في مكة وهم مستضعفون ويستطيعون الهجرة، يستطيعون إيه المراغمة التحول، كانوا بقدروا، مش شيوخ كبار، مش نساء مستضعفات، مش إيه أطفال صغار، رجال، لكن إيه يعني عز عليهم أن يفارقوا أهليهم وعقاراتهم وأرضهم وأموالهم، هذه هي، وظهروا مع الكفار. فلما كانت وقعة بدر خرج مع مين؟ مع المشركين طبعا، فمنهم من أصيب ومنهم من قتل، مات والعياذ بالله، وهو يقاتل المسلمين وقاتل الرسول وهو مسلم عساس. فتساءل المسلمون فما لهؤلاء، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، والعياذ بالله كانوا ظالمين وماتوا وهم ظالمون لأنفسهم، هذه منصوبة على الحالية، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن هؤلاء ليسوا مرافقين، هم مؤمنون عاديون، ولكن إيه قصروا إيش في مراغمة الكفار وفي الهجرة إيه بدينهم، وفي الهجرة إيه بدينهم. ثم استثنى رحمة منه عفوا وقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لهم؟ لا يستطيعون حيلة، ما عندوش طريقة يستطيع أن يهرب أو يهاجر، ما يستطيع، ولا يهتدون سبيل أي طريقة، لا يهتدون إيش طريقة. قال ابن عباس فيما أخرجه البخاري: كنت أنا وأمي من إيه من المستضعفين، هكذا كنت أنا وأمي من المستضعفين، ما كان، لأنه هو ولد صغير وأمه إيش امرأة طبعا. قال: فأولئك عسى الله، قلنا عسى الله إيش موجبا، عسى الله أن يعفو عنهم، يعني سيعفو الله عنهم، إن الله كان عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال ابن عباس: المراغم هو إيه التحول من دار إلى دار، لماذا؟ حتى يرغم أنفه إيش عدوك، يعني هو يحب أن تبقى تحت سلطته، وأن يستحوذ عليك، وأن يسومك الخسف والذل والهوان، وأن يفتنك عن دينك. فإذا أنت هاجرت وتركته إيش صار هنا؟ رغم أنفه في التراب، وبقيت أنت إيش يعني كما يقال شجن في إيش في حلقه، شجن في حلقه. قال الشام: فروا في الأرض منأً للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، وفيها لمن خاف القلى متعزل. أهجر، هاجر هذه الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، الله يقول عز وجل. وهكذا قال: مراغما كثيرا وسعة، والسعة هي الرزق، إذا خايف على المال وشوية النخلات وشوية كذا في رزق إن شاء الله. شفنا كيف إحنا إيش أنه عبد الرحمن بن عوف كيف، وحتى الزبير فقراء، وكيف أصبحوا من أغنياء أغنياء المسلمين في المدينة، الله فتح عليهم وخرجوا معهم وليس معهم أي شيء وسعة. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، هذه فيها قصه ذكرها مره في خطبه، لا نعيدها ان شاء الله. رجل ايه يعني خرج مهاجرا ثم ادركه الموت في الطريق، فقال: ايش هذه لله وهذه لرسول الله، أبايع. فبلغ الله رسوله ذلك، والنبي ايه تحدث عنه وقبلت هجرته ان شاء الله وبيعته بالنيه، واليوم تحدثنا ايش في احاديث النيه فلا نعيد. نعم. قال: ثم يدركه الموت اي في الطريق، فقد وقع اجره على الله وكتبت له هجره ان شاء الله تعالى، مع انه مات في الطريق مثل الذي قتل ايه 100 نفس. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا. هذه الآية أيها الإخوة، بعض الناس يقول نعم هي واضحة أنها في قصر الصلاة، في الترخص بقصر الصلاة. طبعا الصلاة التي تخصر أيها الإخوة هي الرباعية، الثنائية، الثلاثية لا تخصراني ولا تخصر إلا إيش إلا في سفر، اختلف هل هذا السفر سفر مسافة كذا كذا، مختلف كثير جدا حتى قال بعض علماء يعني إيه وفقهاء الحديث ما يطلق عليه هكذا سفر يترخص المؤمن ايش بالافطار فيه وقصر الصلاه اذا يسمى سفرا، قالوا فيه يعني تكافؤ واحيانا تضارب بين الادله لا نستطيع نرجح كم فرسخ كم مرحله، فعلا الادله صعبه جدا جدا في موضوع قصر السفر، شيء عجيب في منتهى التعقيد. فقالوا خلاص ما يطلق عليه سفرا انه مسافر، وهذا صحيح وجيه جدا الكلام هذا على كل حال. طيب، لكن بعض الناس يقول الآية تقيد هنا الترخص أو جواز الترخص بقصر الصلاة في السفر إيه في حال الخوف وليس في حال إيش الأمن. ولذلك روى أحمد وأهل السنن وغيرهم عن يعلى ابن أمية أحد الصحابة أيضا أنه قال لسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، قال له: يا أمير المؤمنين هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فلا شك إذا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا في حال الخوف، فكيف وقد أمن الله المؤمنين؟ قالوا الحين نحن ما شاء الله الحين احنا دولة عظيمة جدا وكذا، ما خلاف يعني ما في، خلاص مضى الكفر في الجزيرة العربية صحيح؟ فنخسر الصلاة؟ قالوا: لقد عجبت مما عجبت منه. أنا قالوا شخصيا عمر نفس الشيء صار لي، إنه كيف نخسر الصلاة والنبي كان يخسر أمره بالقصر رخصة يعني يعني أمر إيه ترخص، ومع إنه الله قال إن خفتم أيه وما في خوف خلاص انتهينا، وقد أعز الله الإسلام والمسلمين وأمن إيه المؤمنين. قالوا: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. طبعا طبعا هذا إيش؟ انتبهوا، هذا جواب رسول الله طبعا جواب بالغ ومقنع ما في كلام. طريقة الأصوليين في الجواب على مثال هذه الآيات طريقة صناعية. طريقة إيه؟ ما كان أيام الرسول شيء اسمه إيش؟ المنطوق والمفهوم والقيد ومش عارف إيه، ما هذا كلام ما كانش معروف صحيح، لكن بعد ذلك أيضا صحيح. فجزى الله عنا أي علماء الفقه وعلماء الأصول بالذات كالشافعي إيش وإخوانه وأتباعه وجماعات الأصوليين، لو ترك هذا الأمر للفهم السليم والفطرة الشرعية السديدة ما لا ينضبط، لأن هذا لا يبقى إيش هكذا غير مقعد، لا يبقى، مستحيل. فعمل ولذلك في قاعدة أيها الإخوة، المنطوق إذا قيد بقيد روعي فيه غالب الحال فليس له مفهوم. لا، هذا كلام الأصوليين. كيف مثلا؟ حنفسر الآية هذه، حنطبق القاعدة الأصولية هذه على الآية هذه. تعلمون في بداية الإسلام وحين شرع الله هذا الحكم الكريم السمح، كانت أسفار المسلمين مخوفة، بل يقول العلماء والمرخون والحفاظ أيضا، بل كانت أسفارهم لا تكون إلا في غزو عام أو سرايا. صحيح؟ بسافروش للتجارة، ما فيه، لأنه حرب شديدة جدا على المسلمين في كل مكان، يا بسافروا لغزوة أو سرية، هذه أسفارهم. صحيح؟ فكانت أسفارهم مخوفة، كلها كانت إيه؟ مخوفة في حال إيه؟ حرب مستمرة على الإسلام والمسلمين. فالله قال إيش؟ نعم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأن هذا هو غالب الحال، سفركم هيك يعني، فهذا القيد لمراعاة إيش؟ الحال غالب الحال، هذا لمراعاة إيه؟ الحال غالب الحال، فلا مفهوم له. يعني إيش لا مفهوم له؟ ملوش مفهوم مخالفة كما يقول الأصولون، فبنقولش معناها إذا لم تخافوا فلا تخسروا، لا منهاش علاقة. فهمت؟ وجبنا أمثلة كثيرة حتى في الشهر هذا، صحيح؟ مثل إيش؟ يقتلون الأنبياء أو النبيين إيه؟ بغير حق، ما فيش قتل النبي بحق، فقط لوصف الواقع أنهم كانوا يقتلون بغير حق ظلما، لكن ما فيش قتل النبي بحق، واضح؟ طيب، لا تكرهوا فتاته على البغاء إن أردنا تحصنا، طب إذا لم يردنا تحصنا نكرهها على البغاء؟ طبعا برضو لا، لا مفهوم له. ربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا لم تكن في حجري تحلي؟ لا تحلك عند الجمهور خلاف الإمام علي، صحيح؟ فهذا برضو إلى مراعاة الحال. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، طيب ضعفين ضعف واحد يجوز؟ لا لا يجوز. طيب إيش أضعهم؟ لمراعاة الحال، وهكذا. فهمتوا؟ هذه خطوط كثيرة في كتاب الله كلها لمراعاة إيش؟ الحال وتصوير الواقع فقط، ولذلك لا مفهوم لها، ما تأخذش مفهوم العكس منها تطلع الحكم شرعي فتقول لي إذا لم يكن كذا إذن فهذا يجوز أو هذا لا يجوز، غلط، هذا لا مفهوم له. وهذا نفس الشيء، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والآن تأتي إيش الآية الأخرى أيها الإخوة، وهي إيش؟ آية صلاة الخوف. لن نتحدث عن أشكال صلاة الخوف، وهي أشكال كثير جدا، من أحب أن يعود إلى كتب الحديث أو حتى كتب الفقه أيها الإخوة، أشكال صلاة الخوف كثير، وفي حديث إيه جياد وصحاح حسان أيضا يعني، وبعضهم استوفى إيش طرقها، مثل حديث الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله بن عمر طبعا عن أبيه، هذا الحديث قصير وجيد جدا، استوفى طرقه بطريقة ممتازة الإمام ابن جرير في تفسيره رحمة الله عليه، وأبو بكر ابن مردوية رحمة الله تعالى، استوفى طرقه بطريقة أوفت على الغاية، وفي طرق كثيرة هذا الحديث ولغيره أيضا. وفي حديث أبو عياش الزرقي الصحابي الجليل الذي ليس له إلا هذا الحديث في وصف صلاة الخوف عند أبي داود وعند الإمام أحمد أيضا، أبو عياش الزرقي، حديث واحد فقط ولكن حديث مفصل جدا لعلي أذكره الآن. فصلاة الخوف كثيرة متعددة، لماذا؟ حنشوف. لأن العدو تارة يكون في جهة القبلة وتارة يكون في غير صوبها، فتختلف الصلاة علينا. أي واحد. اثنين، الصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون إيه ثلاثية وتارة تكون إيش ثنائية كالصبح وصلاة السفر، فتختلف في كل مرة كده نصلي هذه أربعة أو ثلاثة أو اثنين هتختلف الصلاة عاد طريقة. أيضا الصلاة أيها الإخوة قد تكون جماعة إذا أمنوا قليلة أو استشعروا الأمن، وقد إيه لا يأمنون عند المسايفة مثلا وعند ملاقاة إيش الأقران، فلا يستطيعون إلا أن يصلوا فرادى كل إيه برأسه على إيه على حدة وبحياله، فتختلف صلاة الجماعة عن إيه عن صلاة الأفراد الخوف، وهكذا وهكذا. فصور كثيرة كلها حتى في الأحاديث بتفصلنا صلاة إيه الخوف. هنا هذه الآية الكريمة أعطتنا صورة ممتازة رائعة وتدور عليها إيه بعض الأحاديث إيه القوية في هذا الباب، كحديث إيه أبي عياش الزرقي. باختصار هذا الحديث أيها الإخوة، يقول هذا الصحابي الجليل أبو عياش واختلف في اسمه كثيرا كما قال حافظ في التهذيب والتقريب، قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فلقينا المشركون. هنا كانوا بعسفان أيها الإخوة بين مكة والمدينة، فلقينا المشركون وعليهم خالد ابن الوليد هو القائد، فصلينا الظهر، صلوا عادي قبل أن تنزل هذه الآية، صلوا صلاة عادية. فقال إيه المشركون لو أصبنا غرتهم في صلاتهم، إحنا أما مغفلين صحيح، ومعنا تشوف صلاة الرسول مش زي صلاتنا، أكيد بطول في الركوع في السجود بالذات يعني فرصة أنه يجوا كمان وشدوا الخيل وكذا ممكن كانوا يدركوهم. طولوا صلاة طويلة ما شاء الله فيها خشوع وتخضر. لو أصبنا غرتهم في صلاتهم ثم قالوا لا علينا إن أمامهم صلاة هي أحب وآثر عندهم من من أنفسهم وأبنائهم. إيش هي؟ العصر. حتى الكفار كانوا عارفين أنه صلاة العصر هذه عند المسلمين مقدسة لها مثابة عالية جدا جدا، وأكيد بيصلوها بطريقة برضو مختلفة المسلمين، بيطولوا فيها وكذا، بتأنقوا فيها. قالوا هذه في صلاة ثانية معروفة يعني بيطولوا فيها، وصلاة كثير مهمة هذه ومش حيفرطوا فيها، فخلينا نصلوا ونروح لهم عاد والنبي معهم. يقول أبو عياش الزرقي: فنزل جبريل بالآية وإذا كنت في بين الظهر والعصر، نزلت مباشرة ربك. وبعدين هم كيف عرفوا الكلام هذا؟ طيب بعدين يمكن لما أسلم خالد وبعض المشركين قالوا لهم قلنا هيك وهيك، طبعا كيف يعني عكوج لهم نزلت الآية، ما حدا بعرف، ربك اللي بعرف وعارف مطلع على كل شيء. بما إيه قال هؤلاء وبما إيه نحط عليه رأيهم، فأنزل الله جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر. يقول أبو عياش الزرقي عليه رضوان الرحمة: فصفنا النبي خلفه صفين، صفهم إيه ومعهم إيش؟ طبعا الآن السلاح طبعا الله قال هنا كما قال هنا يأخذوا إيش حذرهم وأسلحتهم، أمرهم بذلك بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال ومعنا إيش؟ السلاح. فصلى بنا ركعة يعني قام بهم جميعا، ثم ركع فركعنا الصفان، ثم رفع فرفعنا، ثم هوى إلى السجود فسجد، وبقي الصف إيش الآخر الثاني يعني وقوفا يحرسوننا. والنبي سجد بالصف الأول سجدتين وكذا الآن انتهوا إيه من السجدتين، انتهوا إيه من السجدتين. ما الذي حصل الآن أيها الإخوة؟ الناس اللي وراء الآن يريدون إيش؟ أن يسجدوا، فسجدوا سجدتين ثم قاموا، فتقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون الآن، وقام النبي وركع ركعة كالأولى الآن سوا حتى جلس، والآن تفهمون أنتم إيش البقية عاد. أكمل هؤلاء وأكمل هؤلاء ثم سلم بهم جميعا، فيكون كل منهم صلى إيه مع رسول الله إيش الآن بطريقة هذه ركعتين تصور، ومع الحراسة، مع إيه الحراسة. يقول أبو عياش رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول صلاها بنا هكذا مرتين في عسفان وفي بني سليم مرتين بالطريقة هذه، هذه صورة وله شواهد، هذا الحديث له شواهد في صحيح البخاري وعند أحمد أيضا، مع أنه هذا من رواية أيضا الإمام أحمد، فما بدنا نطول كما قلنا، لكن إيه يعني هذا بشكل عام. بعض العلماء أيها الإخوة رأى أنه ممكن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة، هذا ليس مذهب أحد من الأئمة الأربعة لكن مذهب بعض الصحابة ومذهب بعض التابعين ومذهب ابن حزم المذهب الظاهر، ممكن تكون إيه ومذهب إسحاق ابن راهوية رحمة الله تعالى عليه الحنظلي كان يرى أنه ممكن تكون صلاة الخوف ركعة واحدة، بل قال إسحاق ولم أجد هذا لأي إمام آخر معتبر إلا من قول إسحاق ابن راهوية، قال فإن لم يستطع أن يركع ركعة سجد سجدة لأنها ذكر لله، يعني اكتفى إيه بسجدة، قال ممكن تكون صلاة هذه، وهذا لم يقل به إلا إيه إلا إسحاق رضوان الله تعالى عليه، والله أعلم. طيب هذه واضحة الآية كلها واضحة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، أي صلاة هنا؟ صلاة الخوف. إذا صليتم هذه الصلاة صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لماذا بالغ الله هنا إيش في طلب الذكر؟ قال اذكروني كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، واضح طبعا معلل هذا، لماذا؟ في العلة واضحة، لأنهم خسروا في صلاة الخوف صحيح؟ يبكون صلوها إيش يعني أقل عددا وفي الكيفية حتى تختلف، فلأنهم خسروا فيها فناسب إيش أن يستكملوا في إيش في خارجها بذكر الله عاد، تعوض بالذكر الكثير، تعوض إيه بالذكر إيه. وهذا ممكن أستفيد منه شيئا لطيفا، إيش هو؟ إذا لم تشعر بقلبك وبحضورك في الصلاة وشعرت أن الصلاة أي كلام يعني ما، وكنت مستعجل عندك شيء وتأثمت شعرت بالإثم، كيف تعوض ذلك؟ اذكر، ممكن نفهم منه هذا الكلام، اذكر كثير بعد ذلك، اذكر واستغفار وكذا، لعل الله إيش يعني يعوض هذا بهذا أو بعض هذا إيش بهذا، والله أعلم. وعلى جنوبكم، طبعا شوف قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ترتيب دقيق جدا مثل ما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فإيه فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، نفس الشيء قياما قعودا على جنوبكم. فإذا طمأننتم، كيف طمأننتم؟ يعني في حال الطمأنينة، ليس في حال إيش المسايفة والحرب والخوف، في حال الإقامة. قال فأقيموا الصلاة صلوا الصلاة على وجهها بأركانها وشرائطها وسننها وأدابها ومندوباتها وبتخشعها وخضوعها، الصلاة الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الحبر ابن عباس رحمة الله عليه رحمة واسعة قال كتابا موقوتا أي مفروضة، معناها إنها فريضة يعني. وروى عنه ابن جرير قولا ثانيا قال كتابا موقوتا إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وهذا هو إيش ما هي الكلمة يعني إنها مؤقتة بوقت معين، الصلاة لها إيه وقت محدد فلا إيش فلا تخرج عنه، وإخراج الصلاة عن وقتها من الصغار أو الكبائر؟ من الكبائر بإجماع العلماء. بإجماع العلماء انتبهوا، من لاش دخل تكفير ما تكفير، هذا قضية ثانية، بس إيش كذنب من كبائر الذنوب. لو إنسان قاعد هيك وظلوا قاعد على التلفزيون وكذا، المهم أو متكسل وراح وقت المغرب دخل العشاء، ارتكبت كبيرة يا مسكين، أنت وقعت الآن في كبيرة من الكبائر، وهذه كثير من المسلمين لا يعرف إيه عظم هذا الذنب بقسطرة يعني مش مشكلة، ظلها ربع ساعة العصر اللي هو داخل العصر، الله يلعن الشيطان، الشيطان كبيرة كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فخطير جدا جدا، انتبهوا على الشيء هذا. نسأل الله يعين على ذكري وشكري وحسن عبادته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم واطلبوا إيش مجالدتهم ومنازلتهم ومحاربتهم، هاي معنى الآية، إن تكونوا تألمون بما يصيبكم إيش من جراح ونقصان وموت في الحرب فإنه يألمون كما تألمون، وترجون إلى الله من المغفرة والرضوان والجنة ما لا يرجون وكان الله. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب بالحق، فالقرآن حق من حق، القرآن حق من حق، وهو حق أيضا في إيش؟ في خبره وأمره، في خبره يعني إيش؟ وطلبه. يعني القرآن اليوم قرأنا في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا. شوف التعبير عجيب برضو، كيف عاد صدقا؟ الصدق ليوصف ماذا؟ الأخبار، فكل ما في الكتاب من أخبار فهو صدق محض الصدق، وعدلا كل ما فيه من طلب، يعني افعل أو لا تفعل هو العدل، وهو الصراط المستقيم. لما الله يقول لك افعل أو لا تفعل هذا العدل الصحيح، هذا هو. وكل الكلام إما أن يكون طلبا أو إيش، ها؟ طلبا أو خبرا، صحيح أو خبرا نقول إيه أو طلبا، فإذا كان خبر فلا بد أن يكون إيش صحيحا صادقا، وإذا كان أي طلبا فلا بد أن يكون إيش عادلا أو عدلا. قال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيه أخبار وفي إيش طلبيات، أخباره كلها صدق عن الغيب عن اللي المستقبل عن الوقائع كله صدق الحمد لله، والطلب اللي فيه افعل لا تفعل كله عدل، وهدي إيه قويم وصراط مستقيم. قال إن أنزلك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني لا بهواك ولا برأيك، بما أراك الله. روى الشيخان وغيرهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن أجمعين قالت سمع رسول الله جلبة أو جلبة خصم، والخصم هنا معناه اسم جنس، يعني أخصام، خصوم مش واحد، هم كانوا أخصام فعلا اثنين كانوا، جلبة خصم بباب حجرته، فخرج وجد اثنين يتخاصمان في شيء، فقال لهما إنما أنا بشر مثلكم أقضي على نحو مما أسمع، وإنه يأتيني الأخصام منكم وربما أو قال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له إيش على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق هو لمسلم، يعني حق ليس له لمسلم آخر، فإنما إيه أقتطع له قطعة إيه من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء إيه فليذرها. حديث بخوف، ما تفكرش يعني إيه قضاء القاضي لا يحل إيش الحرام ولا يحرم الحلال، ما تقولش أنا رحت عند القاضي والله وغشيته دبجت له الكلام هكذا كذا وضحكت عليه أكلت بعقله حلاوة وأعطاني الحق، مسكين أنت ما ينفعش، هو أجر على الله القاضي إن شاء الله لكن أنت أخذت شيء من جهنم. هذا الحديث أيضا في الصحيحين رواه الإمام أحمد وفيه زيادة لطيفة عن أم سلمة قال جاء رجلان يختصمان في مواريث لهما درست، يعني ما معنى درست؟ يعني عف عليها الزمن، عف عليها الزمن مش واضح الأشياء، يعني ليس وقالت هي وليس لهما إيش بينة، ما في بينة لا شهود ولا شيء مكتوب ولا أبدا، وكل واحد بدعي شيء معين، لا هذا إلي وهذا ملكي وكذا في مواريث فقال لهم النبي إيش نفس المقالة هذه إنما أنا بشر مثلكم وكذا الحديثكم، فمن قضيت له بحق هو لمسلم فإنما أقضي له إيش بقطعة من نار يأتي به إسقاما في عنقه يوم القيامة. هاي الزيادة يأتي به إسقاما سين طاء إسقاما في عنق، ما هو الإسقام؟ المسعار، ما هو المسعار؟ حديدة هكذا عريضة الرأس يحرك بها إيش النار تعطي الكانون، تعرف الكانون هذا؟ يكون في حديد بنحرك فيه هيك الفحم اسمها الإسطام. النبي قال أنت أي حق لأخيك المسلم وبتأخذه حتى لو قضى لك به مش إيش مش رايح القاضي ولا كذا، النبي عليه السلام نفسه قال خذه لك، هو قضى بالبين النبي صحيح بشر عناحه ما يسمع عناحه ما تظهر إيش الأدلة والقرائن والبينات التي يستأنس ويستدل بها، لكن قال أنت عارف أنه مش إلك فهذا هي قطعة من النار ويأتي إسطاما في عنقك يوم القيامة. تقول أم سلمة فجعل الرجلان يبكيان رضي الله عنهما، هم اثنين يقول يا رسول الله هو لأخي لا لا ما بديش إياه، والثاني لا بل هو له يا رسول الله، هو واحد ما بديش كل شغلة تطلع منها، فالنبي أعجب بذلك فقال لهما أما إذ قلتما ذلك، أما مدام هيك القضية ما شاء الله عليكم يعني كويسين أتقياء ورعين، أما إذ قلتما ذلك ف فاصطلحا واقتسما ثم استهما. قسموا هيا الحصة هذه قسموها اثنين وبعدين عمل قرعة لمين هذا لمين هذا وخلص كل واحد يأخذ قسمه والصلح خير. الصلح إيه؟ خير. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قال ولا تكن للخائنين خصيما. وعلى فكرة أسباب نزول هذه الآيات ذكرناها في خطبتين أعتقد عبر السنين مرتين ذكرناها وباختصار عشان ما نجيبش الآيات والروايات عفوا وتخريجها موضوع طويل باختصار موجودة في الخطب باختصار. يعني إيه؟ جماعة من الأنصار سرقوا إيه شيئا من عند مسلم ثم إيش هذا الشيء المسروق درع هي درع نسبوه إلى يهودي قالوا اليهودي هو اللي سرق الشيء باختصار وجاءوا بعدين أمام الرسول يدلون بحجتهم قالوا وبيناتهم وبكلام منمخ وجميل حتى النبي إيش اقتنع وفعلا يعني وقر في قلبه أن اليهودي هو إيش السارق الخبيث هذا فأنزل الله هذه الآيات أيها الإخوة شيء عجيب آيات حتشوفها الآن قوية ومؤثرة جدا كلها دفاعا عن يهودي. شوف العدل ما في شريعة والله العظيم يعني إيه راعت العدل والقسطاس والنصف مثل هذه الشريعة وما في أمة راعت العدل أيضا إيش كأمة محمد. عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة تعرفوا ابن رواحة الشاعر الكبير شهيد مؤتة في السنة الثامنة. عبد الله بن رواحة أيها الإخوة بعثه النبي مرة إيش إلى أهل خيبر ليخرص لهم إيش ثمارهم. شو يخرص لهم يعني يتظن يعني الخرص هو إيش بالظن بيشوف هيك ويقول والله فيها 500 وصف مثلا ما كانش عود وزن وكذا عرض كثير هذه فاسمه الخرص هذا اسمه ايه ومنها ايش وانهم الا يخرصون يعني يقولون بالظن لكن مش كل واحد يكون خالصا في ناس عندها قطة سبحان الله بيطلع هيك بيعرف فهو الله يعني النبي عليه السلام بعثوا ايش لكي يخرص ايش ثمار ايش اهل خيبر اليهود ويدفعوا ايش ما عليها طيب للدولة الاسلامية فذهب فهم مدوا له رشوة برشو صحابي عبد الله بن رواحة قال لهم والله الذي لا إله إلا هو لقد أتيتكم من لدن أحب الناس إلي. الرسول قال لهم عند أكثر واحد أحبه في العالم كله ولأنتم أبغض عندي أو إلي من أعدادكم القردة والخنازير. تعطوني هالرشوة هذه خنازير بعدة يعني شوفوا خنازير زيكم كذا أنا بكرهها أكثر منكم بكرهكم إيه مثل الخنازير ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من إيه القردة والخنازير وما يمنعني قال حبي يا رسول الله وبغضي لكم أن أعدل وبرضه مش حظمكم يا ملعين. قالوا بهذا أقامت السماوات والأرض. لا حكماء ما شاء الله عارفين العدل بعد ما شافوا طبعا خافوا كان ممكن يبهدلهم هو أو يضاعف عليهم الصدقة لكن هو قالهم لا بكرهك وبحب النبي كثير لكن أنا برضو هأسير في طريق إيه وفي جادة العدل. قالوا بهذا أقامت السماوات والأرض وهذا صحيح بالعدل قامت السماء هذا أثر بالعدل قامت السماوات والسماء رفعها وضع عيش إذا في العدل قامت السماوات والأرض هذا صحيح هذا كلام قرآني هذا كلام إيه قرآني بالعدل قامت السماوات والأرض. قال له واستغفر طيب ولا تكن للخائنين. من هم الخائنون هنا إذن جماعة من الأنصار إيه خصيمة. ما معنى خصيمة؟ فعيل بمعنى مفاعل أي مخاصم لا تخاصم عنهم هاي معنى مش خصيم يعني خصم لا بالعكس لا تخاصم على الأنصار لا تدافع عنهم لا تتكلم بلسانهم هم الغلطين. الله قال له الله فضحهم هتك سترهم لأنه تأمر على اليهود المسكينة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس وهذه صفة المنافقين ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بمعنى محيطا. فعلمه نافذ في كل شؤونهم ظاهرها إيه وباطنها. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. آيات مخيفة مخيفة ومنظمة غريبة أيضا. ثم قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه من أرجل الآيات في كتاب الله فيها رجاء رجاء كبير جدا جدا. وقال من يعمل سوءا أي سوء أطلقه سوءا أي سوء كبير صغير المهم بالاستغفار روى الإمام أحمد عن علي كرم الله وجهه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وفي رواية وكان إذا حدثني إيش أحد استحلفته. فهذه الرواية غير مذكور بس في رواية أخرى مذكورة استحلفته. يقول في هذه الرواية وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر. أبو بكر الصديق قال ما فيش بستحلفوش أنا. سيدنا علي كان أي واحد تاني يقول أستحلفك بالله سمعت هذا من رسول الله واحد يقول طب كيف هذا الكلام هذا كلام خطير هذا حقيقة ليش ومعناها إذا كان مستحلف معناها في إيش يعني الصحابة أنفسهم ما ظن أيضا لأن يكذبوا لا حاشا لأصحاب رسول الله مستحيل الصحابة عدول أيها الإخوة، لا يمكن أن يكذبوا. ممكن الصحابي يزني في نزلته وجدت الحد، ممكن الصحابي يسكر عادي، لكن الصحابي يكذب على رسول الله لا، مستحيل لا يفعلها. أبو سفيان الجاهل لما كان جاهلي ما كذبش على رسول الله، صح ولا لا؟ فبدك صحابي يكذب؟ مستحيل. يغلط، هذا كلنا بنغلط مش معصومين، بس لا يكذب مستحيل على رسول الله. والنبي قال، قال ثم يفشو الكذب، قال خير قرون قرني ثم الذين ينهم ثم الذين ينهم ثم يفشو الكذب. فهو برا ايش الاجيال الثلاثة الاولى قرون الخير من ايش؟ من الكذب، صحيح؟ طيب لكن لماذا كان يستحلف امام علي اذا؟ يستحلف ان بعض الناس قد يتساهل في الرواية، فهو باستحلافه يؤكد عليه ايش؟ ان يتثبت. راجع، بلاش تكون انت ايش متخربط متوهم، سمعتها من صحابي وقد تكون اسرائيلي وانت للتثبت فقط، مثل ما وقع ايش ايضا هو الحديث في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري اللي هو قصه سيدنا ابو موسى الاشعري مع سيدنا عمر لما استاذن عليه ثلاث مرات وبعدين ترك، فطلع له عمر قال له وين؟ قال له انا يعني استاذن ثلاث مرات، والنبي قال من استاذن ثلاثا فلم يذن له فليرجع. قال له لا تاتيني عليه ببين، قال له او لا اجعلنك نكاله، هذا هدي لك قدام الناس، قال له حط له بقدر بدك تجيب لي بينه. هيقول ابو سعيد فجاءنا وكنا في مجلس من الانصار صور فزعا خائف مخطوف كأنه الدم راح من أبو موسى. إيش فيه أبو موسى؟ قال كذا كذا. قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. هذا الكلام كلنا سمعناه من الرسول، وحنا بعث لك ولد صغير معك يشهد لك. أبو سعيد الخدري يلا روح معه قل له. فأجي شهد له عمر، قال خلاص كويس ما دام شهدت له. قال كلنا سمع الكلام هذا، الاستئذان ثلاث مرات وإذا لم يؤذن بترجع، معروف هذا. قال مش أنت لحالك، كلنا سمع الكلام، حنا بعث لك أصغر واحد عيل صغير يشهد لك. فكان أبو سعيد الخدري ومن صغار الصحابة طبعا سنا وليس قدرا، ومن كبارهم علما وقدرا رضي الله عنه ورضاهم أجمعين. طيب قال إيه؟ نعم ما كملش الحديث. قال وأيه حدثني إيه؟ أبو بكر وصادقني إيه؟ أبو بكر قال قال صلى الله عليه وسلم ما أذنب إيه عبد ذنبا ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله له أي ذنب بإذن الله. بس شوفت مش أستغفر الله وبرجع لي فيه بعد خمس دقائق، أستغفر الله وبرجع، والله بلاش غيبة الناس أستغفر وبرجع بضل في غيبة الناس. هذا كان مستهزئ بربي كما قال الإمام أحمد. هذا استهزاء اسمه، هذا تستهزئ، أنت قاعد تلعب مع الله، أنت بدك تستشعر حقيقة أنك أنت أذنب ذنبا حقيقيا، بدك تضلك أيام وليالي وأنت إيش تتأثم تشعر بالعار الداخلي والخزي من نفسك أمام الله. يعني كيف عملت هيك؟ كيف ذكرت الكلمة هذه؟ كيف كذا؟ فعلا وتصلي ركعتين، تتوضأ وتصلي ركعتين بهالنية هذه، مش أستغفر الله باللسان كما قالت رابعة. أستغفر الله قالت رابعة من أستغفر الله، أستغفر الله من، يعني كلمة بن قوسين من كلمة أستغفر الله، قال أستغفر الله قالت من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابة الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. قال أنا بستغفر الله من استغفاري، استغفار لا يحتاج إلى استغفار كان يقول الأسلاف الصالحون، لأنه استغفار كاذب، استغفار الكذبة، فهمتوا؟ في خشوع الكذبة، في استغفار الكذبة، في توبة الكذبة، في تواضع الكذبة، قد ما بدك في كل أبواب في الصدق والكذب، صح ولا لا؟ وفي كل الأبواب مش فقط إيش في هذه الأشياء، في كل الأبواب. فنسأل الله يجعلنا مع الصادقين ومن الصادقين بفضله ومنه أجمعين، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. وطبعا في أحاديث الترمذي وغيره، لو أتيتني إيش بقراب الأرض خطايا، صحيح، ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة ولا إيه ولا أبالي. ما في ذنب يتعاظم الله عز وجل أن يغفره، صحيح، لا يوجد ذنب يتعاظم الله أن إيه؟ أن يغفره، حتى لو كان مثل إيه؟ مثل الأرض، ذنوب مثل الأرض كلها، الله بيغفرها. المهم أن تكون موحدا وتوب إلى الله تبارك وتعالى، توب إلى الله دائما توبة نصوحة. نعم. طيب قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثم مبين. فهمتم لماذا؟ لأنهم رموا بها إيش؟ اليهودي، والآية عامة طبعا، والآية إيه؟ عامة. والبعدها إيش؟ نعم. طبعا طبعا لا ما قلنا هذا مذهب الجماهير، حتى القتل عمد ان شاء الله، توب الصادق باذن الله تمحو كل شيء. والايه بعدها واضحه، ثم قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الله يقول كلام الناس اكثره عظمه لا خير فيه، وصح، الا ما كان ايش من امر بايش بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. هذا اصعب شيء عادي، ممكن تصلي أنت كل يوم 100 ركعة 200 ركعة، أصعب شيء أن تضبط لسانك بحيث تتعود لا تنطق إلا بالخير، تعود، وهذا أعظم شيء. إذا أعطاك الله هذه الخصلة فعلا فقد سلكك إيش في سلك مين؟ الأولياء الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى. بديت تمشي الآن أنت عاد، وحتصل ولو بعد حتى 10 سنين حتصل وحتصبح مع أولياء الله المقربين بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا لا تتكلم إلا إيش فيما فيه خير فيه صلاح، قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. روى الجماعة كلهم، البخاري ومسلم وأهل السنة الأربعة إلا ابن ماجه، روى الجماعة كلهم إلا ابن ماجه والإمام أحمد في المسند. عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي إيش معيط، وكانت كما تعلمون من المهاجرات وهجرت لحالها كمان من غير محرم، قصتها معروفة على كل حال، والله أنزل فيها كلاما. طيب، قالت قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، نعم قال عليه الصلاة وأفضل إيه السلام، نعم قالت لم يرخص الرسول في كلام الناس في شيء إلا في ثلاث، ثلاث أشياء أعطانا رخصة في إيش يعني قصدها في الكذب، يعني إيش هي؟ عند الحرب والإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته، أي في تحديثه بمعنى المصدر هنا، في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذه الأشياء ممكن إنسان يكذب فيها، كانت ما في مشكلة حتى الإصلاح بين الناس. لماذا؟ لأنه في أول حديث إيش بتقول هي؟ قالت قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي إيش يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ما معنى ينمي؟ ينقل، ينمي ينقل. نقول فلان لا ينميه نسب، لا ينميه نسب المشرف. إيه معنى لا ينميه نسب؟ لا ينقله إيش نسب المشرف، يعني إنه فلان ابن فلان ابن فلان، ما في عنده هالشيء هذا. هي معنى إيه؟ ينمي ينقل. الإنماء هو إيه؟ النقل. هذا الذي يصلح بين الناس وينقل خيرا فيقول خيرا ويكذب، ليس كذاب. النبي قال لا مش كذاب، هذا بالعكس، هذا من أحسن الصادقين إن شاء الله تعالى، مع أنه هو في ظاهر الأمر يكذب، يقول فلان قال عنك ما شاء الله وأنه يحبك في الله وأنك كذا كذا وأنه مش عارف إيه، وهو ما قالش، وقال العكس تماما. هذا ما شاء الله عليه، هذا من أهل الخير إن شاء الله، لا خير فيه، هذا من أهل الخير والصلاح إن شاء الله. فنسأل الله أن نكون كذلك. أيوة الإخوة، نصيحة إن شاء الله أنصح بها نفسي وإخواني بالله عليكم، وأستحلفهم بالله لا ينقلن أحدكم إلى إخوانه أو أحد من إخوانه، صور ما يغير إيش صدر أخيه على إخوانه، هذه خصلة سيئة حتى ما بعرف فيها شائبة نفاق حقيقة. وما تقوليش أني بحبك أنا ولأن حريص على سمعتك بدي أقول لك إيش بقول عنك، لا ما تقوليش، أنت العدوي بصراحة وأنت الذي سؤتني، صحيح؟ لما تقول لي كلام الناس سيئ فيه أنت سؤتني في وجهي، صح ولا لا؟ ولو كان في احترام وفي محبة ما تقوليش كلام، ما بديش إياه. النبي كان يقول لا إيه لا تذكروا لي أصحابي إلا بخير، فإني لا أحب أن أخرج إليكم إلا وأنا سليم إيش الصدر. ما تغيروا الصدر على إخواني، والله في جماعة يا رسول الله حكوا عنك، بيطلع بيقول إيه إنه هو بشر، أو والله في أخي فلان جماعة في المسجد بيقولوا كذا كذا، وتبدأ تظن أنت مين هذا، والله مبين هذا أنا مكشر شوي في وجهي أو لها، وتقعد تشك ربما في ناس بيحبوه كثير سبحان الله، عشان واحد يجي إيه يا أخي اتقي الله ما تحكي كلام هذا اترك. في واحد من إخواني سبحان الله في المسجد هذا، مش هحكي اسمه سبحان الله، هو لا يعرف إن أنا يعني أكن له هذه المنزلة، جربته غير مرة حين يقع نزاع أو مشكلة ويجي بيحكي لي، وبعدين بقى أنا أستشف إنه في النزاع هذا صار في كلام، أحياناً هذا الكلام بصيب منه رشاش، أنا العبد الفقير. هذا الأخ ما جربته أكثر من مرة لا ينقل لي دقيق الكلام اللي فعله هو رشاش بصيبني أنا بالمرة، ولكنه موجود. فعظم والله العظيم في نفسي الرجل هذا، قلت هذا الرجل عنده تقوى داخلية، هو مش عارف حاله وتشوفه تعصبي كذا، بس هو لأنه في كلام بخفيه بالكامل دائماً والكلام بصيبني، وحين يصلوني طبعاً بحس في نفسي، بحس في نفسي وبأثر إيش في مكانة الأخ اللي حكى الكلام هذا في نفسي، طبعاً بأثر، أنا بشر لحم ودم مش ملك، صح ولا لا؟ لما تحكي هيك وبحس إنه عنده برضو نعم النفاق، بعطيني وجهه في ظهري، صح ولا لا؟ لكن وين المنزلة للأخ اللي ما بنقول هذا الكلام ما شاء الله عليه، بنقول لك صورة مختلفة، وإلا هذا الشيء الذي يمسك يسقط من الحديث، جربته عليه أكثر من مرة، ثم رأيت أنه يتعمد ذلك، فأدركت أن عنده من الوازع الداخلي ومن تقوى الله ما إيش ما يحمله على ذلك، فجزاه الله خيراً. وهذه نصيحة إلي أقولكم، ما تنقل لأي أخ من إخوانك أي كلام إيش يجعل ظنه سيئا في إخواني، فكك من الكلام الفارغ يا أخي، انقل كلام كويس وخلاص، صح ولا يا ريت، وهذا بيساعد إيه على زيادة المحبة وتوثيق العلاقات وتوشيج الأواصر بإذن الله تعالى. وبعدين بقول لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان إيه ينزغ بينهم، هذه هي كلمة تقولها هيك تقول والله ما كانش قصدي، ممكن تعمل مشكلة كبيرة بين الناس، صح ولا؟ ممكن تفرق بين إخوة اثنين متحابين، مرة واحد نقل لي كلام عن رجل بصراحة، طلع الكلام هذا غير دقيق وغير صحيح. يا أخي سبحان الله، والله لم أعرف أنا أنام الليل، قسما بالله أكثر من ليلة. شو؟ لماذا؟ لأنه الأخ نقل عن الكلام هذا من خيرة إخواني، أحبه جدا هذا الرجل، وأعتقد فيه التقوى والورع، ويعني له مكانة خاصة في نفسي. فلما بلغني أنه قال كذا وكذا كلام كبير، صدمت وأتصل فيه على البيت وعلى المحمود بدي أتأكد هل قال ولا ما قالش، مصيبة، كلام المهم كلام. وطلع الكلام غير صحيح. لماذا أنت تفرق بين الأحباب يا أخي؟ تفرق بين الإخوان تفرق بين الناس المتصافيين أو المتصافيين في الله عز وجل، لماذا؟ ولصالح من؟ لصالح إبليس بس، إن الشيطان ينزغ بين، عشان إبليس ينزغ بين الإخوة، فاتق الله ولا تنقلن الكلام. كلام لا ما تنقل. يا أخي اسكت لأنه نزغة شيطانية هي. فالله قال هيك أو إصلاح بين الناس العكس هو الطيب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه بعض أهل السنن أيضا عن أبي الدرداء من رواية أبي الدرداء مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. في شيء أحسن من هذه العبادات؟ قالوا نعم بلى يا رسول الله. قال الإصلاح بين الناس أحسن من تكون متعبد. اصلح بين الناس قدر ما تستطيع. الإصلاح بين الناس فإن فساد إيه؟ فساد ذات البين هي الحالقة. بس هنا النص في روايات أخرى عند غير هؤلاء لا أقول إيش تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك مدام إيش الفساد هذا فساد ذات البين بين المسلمين تحلق دين إيه المسلمين. إذا بده يكون أعظم خير إن شاء الله وأحسن من العبادة إيش هو؟ إصلاح ذات البين. إصلاح إيه؟ على فكرة في حديث غريب جدا مروي في مسلم مروي في أبي داود وهذا لفظ أبي داود قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا إيه؟ تؤمنوا حتى تحابوا. طيب هذا غريب الحديث طبعا أفلتك كذا أفشوا السلام. طيب طبعا في مشكلة نحوية طبعا لا تدخلوا الجنة هذه عجيبة هو نهي ولا نفي؟ المفروض هو نفي يعني هو لا تدخلون الجنة. طب ليش قال لا تدخلوا؟ غريب قد يكون إيه من تصرف بعض الرواة وإذا كان النبي قاله فقد يكون من باب نادر جدا جدا في الحقيقة أنا حتى لا أحفظه شواهد اللي هو إيش عكس القاعدة المعروفة الخبر يأتي بمعنى النهي هنا قال قد يكون نهيا بمعنى الخبر إنه هو نهي بمعنى إيه عكس القاعدة بس هذا ليس له شواهد كثيرة. الأفضل أن يكون من تصرف الرواة يعني لا تدخلوا لا تدخلون. ولذلك في نسخة الإمام المنذري عبد العظيم المنذري صاحب ترغيب وترهيب في نسخته لا تدخلون وفي بعض نسخ مسلم طبعا أو في أكثرها الأولى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى إيه تحابوا. شفتوا إذا في سبب كبير جدا جدا جدا بين إيش بين المحبة وبين الإيمان سبب في علاقة علية. إذا في حب في الله في إيمان إذا معناها المحبة في الله هي إيش مسبار الإيمان معيار الإيمان. إذا بتشوف النبي قال مؤمن ألف مألوف ولا خير في من إيه لا يألف ولا يؤلف بكون معجب بنفسه ومتعبد ومش عارف إيه وبصلي يقول لك أنا كويس أنا ممتاز. طيب والناس كيف الناس ولا واحد بيسلم عليه حتى وهو منعزل مكافئ هيك بدك تدخل نقص وضعك خطير مش سليم. هذا والله انتبه أنت ممكن تكون مش إنسان محبوب عند الله عز وجل. لو كنت محبوب عند الله كان إيش وضع الله لك إيش المحبة في قلوب الخلق ويحبوك وبزروك وبيجوك. ليش أنت هيك معتزل في عندك مشكلة. فمسبار الإيمان هو إيه المحبة. وعلى فكرة محبة الخلق ليست بالأمر السهل عشان الله يعطي إيه الناس محبتك بدكم عندك تواضع بدكم عندك حسن تأتن للأمور بدكم عندك رحمة صح ولا مش كل ما خطر ببالك بتعمله وبتقوله صحيح. واحد أقول يا أخي ضيقتني أعمل شو هالجفاء هذا أي شيء يا أخي خلاص هذا تحمل تحمل. واحد أزاك بكلمة عادي ولا كانه شيء. واحد جرح بأي شيء عادي وظهر له أن الوضع عادي جدا اكظم غيظك واستغفر ولا كأنه في شيء تحمل مش كل شيء بدك تقوله. في ناس سبحان الله بيكونوا أصحاب نفوس حاقدة أعوذ بالله من الحقد وهو مش عارف حاله. صاحب النفس الحاقدة لا يستطيع أن يكظم غيظا بقول أنا هيك أنا هيك بتحمل شيء بتحملش أنك أنت حاقد أنت خطير وضعك أنت إيمانك ضعيف إذا أي واحد توسل إليه بضرر لابد يرد عليه ولو حتى بعد سنة وبأي طريقة أعوذ بالله يا أخي إيش الإيمان هذا معناها إيش التربية اللي عندك هذه. المؤمن مزه هيك صحيح المؤمن يتحمل ويقضي ولله كله بتركها لله. والناس بيفكرون درويش وغلبان ولا وهو بيكون حساس جدا جدا جدا وتأثر ويذوب أحيانا من الحزن والكمد والغم من تصرفات بعض الناس لكن بتركها لله ويلقى الناس بوجه طلق باش وكأنه إيش مش متأذي هو متأذي هو من تصرفات بعض الناس صح ولا لا. هذا المؤمن فهذا بعد ذلك توضع له المحبة. على فكرة هؤلاء الناس قلة اللهم اجعلنا منهم. كل واحد فيكم يسأل نفسه أنا في حياتي شفت من هذا الطراز ناس معدودين ممكن اثنين لحد الآن في حياتي. أخونا دكتور عبد السلام بعرف واحد منهم عبد المنعم غيضان واحد ليبي في حياتي شفته شيء غريب كل ما أذكره يقع في قلبي أنه من أولياء الرجل هذا. وإنسان عادي كان هو طبيب متخصص في الدم علم الدم كذا بس شيء عجيب يا أخي شيء لا يمكن تسمع منه كلمة تسوء أحدا من الناس لا يمكن تسمع ويغتاب واحد مش ممكن شيء غريب. وما شفتش أنا كان في زاجر معنا غادي ما شفتش واحد يكره هذا الإنسان أو إيش يستثقل دمه. الكل بشوفه يعني الكل يا دكتور وبيحبوه يا أخي كلام لطيف عند الرجل وسبحان الله قلب أبيض مثل الحليب هنيئا له بهذا القلب والله العظيم. لا يسيء الظن بأي إنسان من المسلمين أبدا أبدا، ودائما طلق وضاحك باستمرار يتكلم ضاحكا، هذا الله معطي الأخلاق هذه. فحاول أنت من باب الغيرة تكون هذول الناس، مش تفكر الحكاية بالعضلات عن الناس وكذا. في الصلاة بتلاقي الناس ترتفع صوت، أنا بخجل أطلع ليش بترتفع صوت، بخجل بحب شيك بس بنزعج، بكون واقف فينا بس مع ناس طلعت أصواتها وبعرف عن أشياء شيطانية بتنزخهم. يا أخي أعمل هذه، يا أخي مش عارف أطفئ، يا أخي عين اترك، سيب شيء، أشياء كثير اتركها لله، صح ولا لا؟ أشياء كثير اتركها لله مش لأي شيء ثاني، وما تنتقمش وما تنتصش لنفسك، بيحبك الله عز وجل، وإذا أحبك يضع القبول والمحبة لك في قلوب إيش؟ العباد. خلاص بتكون هذه إيش إن شاء الله؟ علامة الإيمان. فالمحبة على فكرة، المحبة معيار الإيمان بإذن الله تعالى، على قدر ما يحبك الصالحون المؤمنون اطمئن إن شاء الله، بعض طمأنينة ما تقترب بس كثير، إنك أنت إن شاء الله إيش منهم بإذن الله تعالى وتحشر معهم، اللهم أمين. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما معنى من يشاقق الرسول؟ يعني يحاده ويعادي. من وين أخذوا الكلمة هذه؟ من أنه يصير في شق والرسول في شق، يعني الرسول في جانب وهو في جانب، شفتوا كيف؟ الرسول مشرق هو مغرب، الرسول يتقدم هو يتأخر، هاي معنى يشاقق، أن إيه؟ أنه يكون في جانب والرسول في جانب، يعني هو في شق والرسول في شق، يعني في المعسكر المناوئ دائما، المعسكر المناوئ، هاي المشاقة من إيه؟ من الشق وهو الجانب والناحية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الذي جاء به محمد عليه السلام ويتبع غيره، هذه من لوازم الأولى، طبعا مستحيل إنسان إذا شاق الرسول إيش؟ أنه لا يتبع إيش؟ سبيل إيه؟ غير المؤمنين، طبعا مستحيل، لأن سبيل المؤمنين هي إيش؟ متابعة مين؟ سيد الخلق أجمعين. فهذه بسموها إيش أيها الإخوة؟ بسموها من اللوازم، من لوازم المشاقة اتباع غير سبيل المؤمنين. واحد يقول هالتكرار، لا مش تكرار حتى، لا وفي كمان فائدة دقيقة أكثر من اللزوم، إيش هي؟ أكثر من اللزوم المنطقة هذا، إيش هي؟ أيها الإخوة، أن هذا الخروج عن دين الله تبارك وتعالى والكفر به قد يكون بمصادمة إيش؟ الشارع في قوله ونصه عمدا قصدا، وقد يكون بماذا؟ بخرق إجماع الأمة. شفتوا؟ يعني في أشياء فيها نصوص عن الله وعن الرسول، فمشقة الله ومحات الله ورسوله تكون إيش؟ بمناكدة ومشاكسة إيش؟ النصوص، كفر واضح. طيب أو تكون أحيانا بماذا؟ ما فيها نصوص بس فيها إجماع الأمة، إيش؟ أجمعت على إيه؟ على رأي معين في مسألة معينة، فهو لا يخرج عن إجماع الأمة. وعلى فكرة هذه الآية وقال إمام الشافعي قرأ القرآن 300 مرة وقيل 350 مرة، طلبوا إليه دليل الإجماع، قالوا هل في القرآن الكريم في دليل واضع على الإجماع؟ قال لا أستحضر لكن نبحث. يقرأ القرآن ختمه كله ما فيش، المهم يقال 300 مرة أو 350 مرة حتى قال هذه الآية، قال أيوه هي ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا كان للمؤمنين سبيل فعلى كل مؤمن غير مشاق للرسول إيش؟ أن يكون في هذه السبيل، فإن لم يكن فيها والعياذ بالله بقى إيش؟ بقى بالكفر معناها. ولذلك يقول العلماء خرق الإجماع كفر، ممنوع أن تخرق الإجماع، ممنوع، لأن الله أمن أي نبيه أن تجتمع أمته إيش؟ بس طبعا هذا إيش معناه أنه إيش؟ إذا خاص ابن المنذر رحمة الله عليه قال لك احذر من إجماعات ابن المنذر حتى ابن عبد البر يحكي الإجماع كثير جدا جدا وما بكون إجماع بقول لك أجمعوا شو وخالف فيها إيش الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وفي يقول لك إجماع ما في إجماع في يعني الإجماع قليل جدا جدا لذلك كان يقول الإمام أحمد من إيه من قال أجمع أصحاب محمد فقد كذب ما يدري إلا على الناس اختلفوا شو تقولي أجمعوا هيك فالإجماع نادر وعزيز جدا لكن ممنوع أن تخالف إجماع الأمة وعلى فكرة حتى حين تختلف الأمة مع من تكون مع السواد الأعظم مستحيل إيش أكثرية أمة محمد هي تضل عن السبيل مظبوط الأمل الغرور والعجب وركوب الرأس والعياذ بالله ينفخ الشيطان في الصحر وفي المنخر كما يقال يأتي إنسان يظن نفسه أنه توصل لشيء ضل عنه الأمة الهدى والأمة كلها ضل عنه وهو توصل إليه وإذا لم يتبعوا في رأيه وفلسفته ونظرته فالأمة إيش خلاص هذه ارتدت عن دين الله هي ما أجهلك البعيد شو هذا الأمة أنت الحين ما شاء الله المقتدر الوحيد غير صحية وفي صحيح مسلم إني لا أخشى على أمة الشرك إيش بعدي وفي حديث مسعود وهو ضعيف لكن تلقته الأمة بالقبول والكل بيستشهد فيه كل المذاهب وكل العلماء وكل الأصوليين إيش هو قال فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا ومثله أيضا إيش إن الله إيش لا يجمع أمتي على ضلالة طيب قال نوله ما تولى كذا أيضا واضحة إن الله لا يغفر أشرك به لا يهد فسرناها غير مرة قال إن يدعون من دونه هؤلاء المشركون يعني إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ما هي الإناث؟ الملائكة. كان كفار قريش وغيرهم العرب يزعمون إيش؟ أن الملائكة هن بنات الله قال والعياذ بالله. فصوروا لهن تصاوير وتماثيل عبدوها وقالوا هذه على صور بنات الله. هذه على صور إيش؟ بنات الله. وما نعبدهم إلا ليقربون إيش؟ من الله زلفى. وكفروا بذلك. والكلام كله إفك مبين. الله يقول في الحقيقة عبادتهم لهذه التصاوير التي يزعم أنها بنات الله الملائكة هي عبادة الشيطان نفسه. قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كما قال في ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبادة للشيطان لأنه هو الذي إيش أوعز إليهم بذلك وأوحى إليهم إيش هذه الوجوه من الكفر والشرك والضلال. إلا شيطانا مريدا أي متمردا والعياذ بالله عاتيا لعنه الله ميم وقف لازم لعنه الله الله يلعن البعيد إلى يوم الدين. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال مقاتل. لما نقول مقاتل في التفسير نقصد من؟ مقاتل ابن حيان النبطي وهذا ثقة الإمام الله محمد الأزدي أخطأ حين يزعم أن وكيع كذبه. لا وكيع لم يكذب إيه مقاتل ابن حيان إنما كذب مقاتل إيه ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان والعياذ بالله رمي إيش بالتجسيم كان مجسما وله كلمات في التجسيم تجسيم الله والعياذ بالله يعني توشك أن تكون كفرا صريحا بل هي كذلك. فمقاتل سليمان فعلا كذاب كذبوه ورموه بالتجسيم معروف كما قال الذهبي. لكن مقاتل بن حيان رجل فاضل ثقة وصدوق رحمة الله تعالى مات بأرض الهند. المهم فمقاتل يقول إيش إلا نصيبا مفروضا أي نصيبا إيه مقدرا معلوما محددا. كيف هو هذا فسر أيها الإخوة في حديث إيش الصحيح ابعث بعث إيه النار. إيش هو بعث النار؟ من كل 1999 يبعثون إلى نار جهنم. وهذول من يأجوج ومأجوج والأمم الأخرى الكافرة والواحد النبي قال منكم الواحد من أمة محمد. والله يعني الله لا يهني إبليس معناها برضو تهنى هو إذا ما هذا الخلق الكثير بيطلع له من كل 1999 إله على حساب هذول معاه على جهنم من كل 1000 قال نصيبا مفروضا قال هذول إلي يعرفهم أنا. وعشان هيك أكثر خلق اتبعوا الشيطان صح ولا والعياذ بالله اتبعوا إلا قليلا المؤمنين صدق عليه إبليس وإيه ظنه فاتبعوا كما في سبأ. فهذا نصيب المفروض من كل 1999 استحوذ عليهم والعياذ بالله ولأضلنهم هاي عن الصراط إيش المستقيم والهدي القويم ولأمنينهم. إيش أمنينهم يعني أضحك عليهم بالأماني وأجعلهم إيش دائما يعمدون على التسويف والتأخير تأخير التوبة كذا كذا وأمنيهم أنهم هم الهدى وهم القصاد وأنهم أهل الفوز في الدنيا والآخرة. وهي في ناس كثير ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. التبتيك ما هو تبتيك آذان أنعام تقطيع قص والتقطيع. ليش هذه سيأتي تفسيرها مفصلا في سورة الأنعام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام فهذا كان إيش يقطعون وكل واحد إيش لها علامة معينة إنه هذه إيش بحيرة هذه إيش سائبة هذه وصيلة هذا حام إلى آخره. ممنوع هذا كل هذا شراء من عندهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا موضوع طويل كيف تغيير خلق الله. قال حسن البصري الوشم تعرف الوشم هذا الدق هذا تغيير خلق الله هذا تشويه الجلد ومن أبشع ما يكون ورحمة الله على جداتنا بش عن خلقهن وكانوا فكروا جمال وهو من أبشع ومن يا أخي شيء رديء جدا فعلا تغيير وتبشيع خلق الله في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال لعن الله الوأشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله ثم قال وما لي لا ألعنهن وقد لعنهن إيه رسول الله وهو في كتاب الله. ليش ما يعني لا ألعن إيه من لعن رسول الله؟ قالوا أين في كتاب الله؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هو لعن أنا بلعن قال إذا هو لعن أنا بلعن بلعن من لعن رسول الله وهذولا قال الواشمات تعرف والمستوشمات اللي بطلوا من إيش الوشم تعالوا والله وشميل يعني هذه وهذيك اللي بتعرف تعمل وشم اللي هي اللي بروف يعني ما شاء الله عليها. قال هذه ملعونة والنمصات تعرف تدقيق شعر إيش الحاجبين والمتنمصات طالبات إيش النمص لأنفسهن والمتفلجات التي هي يبردن إيش ما بين أسنانهن إيه بالمبرد لماذا حتى إيش يحدث الفلج وهذا كان إيش يعني صفة جمال عند العرب ذكرناها في هذه الدروس. على كل حال قال هذا كله تغيير لخلق الله يترك الإنسان نعم ممنوع انتبه. المرأة لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من شعر حاجبيها إلا إذا كان شائها يعني خارج عن حد الطبيعي. فهمت كيف؟ حتى الفقهاء جوزوا ذلك إذا خارج عن حد الطبيعي أحيانا بيكون في تشوه خلقي طالع هيك وهيك وهيك بشاع يعني، لا بترجيحها لحد الطبيعي. أما إذا كان الحجر طبيعيا فيترك كما هو، ممنوع خلص يترك ممنوع. طيب قال إيش؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، خسران الواضح اللائح. يعدهم الشيطان ويمنيهم، شوف إيش وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرور. يمنيهم كما قلت أنهم أهل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ما في. ومش يقولون إيش؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعدتكم فأخلفتكم. قال لا صح، هو وعدكم أنا وعدتكم، يعني الله مناكم أمنية الحق وأنا منيتكم أمنية الباطل، لكن وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما طلبتكوش حديكم، أقول ما إلا أن دعوتكم، أنا بس كنت أدعي وأقول وأزمل وأوسوس للناس فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، بتبرأ منهم. وعلى فكرة يوم القيامة كل واحد ضال ومضل وزال ومزل يتبرأ إيش من أخيه، لا فيه. وتبقى فقط هي الأسباب بين مين؟ بين الصالحين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين في الزخرف. أولئك مأواهم جهنم ويجدون عنها محيصا، يعني لا مناص ولا مخلص ولا مندوحة، لا مناص ولا مخلص ولا مندوحة والعياذ بالله. وبعدين إيش؟ كما قلنا لأن القرآن مثاني مباشرة ذكر في قبلتهم من جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآيات واضحة وخالدين فيها أبدا. وعد الله حقا أكده إيش بالمصدر، حق شيء حق حقا أكده بالمصدر، أكد مضمون هذا الخبر إيه بالمصدر، قال ومن أصدق من الله قيلا. في الصحيح كان النبي يبدأ خطبته بقوله فإن إيه أصدق الحديث كلام الله الحديث، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال مقاتل ابن سليمان، قال مقاتل إيه ابن سليمان، قال هذه الآية بلغني أنها نزلت في قوم من المسلمين وقوم من أهل الكتاب، جلسوا فتفاخروا فقال أهل الكتاب ديننا خير من دينكم، نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، أنا إحنا أولى بالله وأولى بالفلاح. ورد المسلمون إيش بنحو ذلك، قالوا لا بل ديننا خير من دينكم، نبينا بعد نبيكم، يعني إيش له هيمن عليه، وكتابنا ناسخ لكتابكم، إحنا أحسن. في بعض الآثار أنه إيش اليهود والنصارى والمسلمين والكل بدأ يتكلم، هذا عن موسى هذا عن عيسى هذا عن محمد، المهم هذا هو الخلاصة. طيب قال فأنزل الله تبارك وتعالى الآية، ويرى نحو ذلك إيه من طريق العوفي عن عبد الله بن عباس نفس المعنى. الله قال ليس بأمانيكم، ليست القضية قضية أماني وليست قضية رفع عناوين إن إحنا مسلمين. اليوم إحنا بنشوف مسلمين بيرفعوش حتى عنوان الإسلام، بيرفعوا عنوان مذاهب وحركات وأحزاب وجماعات وفرحانين في حالهم إن أنا من الحزب الفلاني، خلاص أنا معناها أولى إيه الناس بالإسلام، اللي كان الفرق خلا. أصلاً أنت لو رفعت حتى شعار الإسلام مع الكفار بين الكفار مش هينفعك، المسألة مش شعارات، مش أنا مسلم وأنت كافر وأنت يهودي، العمل في عمل في صلاح في تبرير وبرهنة لهذه الدعوة على الأرض ولا ما في، هي الدين الصح. لازم تتعلم هذا المنطق، مش منطق العناوين والدعاوى. صحيح أنا من الجماعة الفلانية خلاص أنا قطعت 19 طريق للجنة، غلبان أنت، أنت لا تقطع حتى إيه نصف الطريق حتى بالإسلام، يعني بدعوة الإسلام بالأماني. قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. روى الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب محمد جدا، تعقدوا لما سمعوا الآية هذه. الله قال من يعمل سوءا، ومنكر هنا مش للتعظيم للتعميم، أي سوء صغير كبير متوسط أي شيء تغلط تعمله بدك تأخذ إيش العقوبة، من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فشقت عليهم جدا، صعبة كل الآية هذه. فقال لهم عليه الصلاة وأفضل السلام إن في كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكتي، لأنه قال إن في انتبهوا، حتى الشوكتي يشاكها وحتى النكبتي ينكبها. ففرحوا طبعا، قال ما تخافوش معنا مش تفكروا الجزاء هذا في القبر ولا يوم القيامة فقط وحتهلكوا، لا ما هو في الدنيا أول بأول، تعمل غلط بس عندك إيش ضيق وحصر، افتحوا الشباك مش عارف شمال اليوم متنكد، الحمد لله مش هذا هذا الله بكفر لك خطاياك، شفت؟ ولما تستحضر هذا المعنى بخف عنك، صح ولا لا؟ الحمد لله خلي إن شاء الله يكون كفارة إيش الذنب سويته اليوم أو بعض الكلمات أو بعض النظرات، الحصر هذا الضيق هذا الهم هذا تكفير ذنوب سبحان الله. أحيانا يزيد على الإنسان أحيانا بيستمر معه ليلة كاملة، صح؟ متعب جدا جدا فهكله بيكون تكفير هذا. الشوكة شوكة هيك كذا ماشي ضرب جبك في رزة الباب مش عارف ايه انحرق الرسيفر في 60 دقيقة انكسرت الكباية مش عارف السيارة الدم مرياش خرب مش عارف، كل هذا تكفير. أي شيء يصير لك يسوءك، أي شيء يسوء المؤمن، النبي قال أي شيء يسوء المؤمن هو مصيبة، مصيبة اسمه إذا مصيبة. وقول إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، والله انكسرت الكباية على 25 مهمش مصيبة برضو زقتني والله بكفر لك إن شاء الله. فالصحابة فرهم تقول أمنا عائشة: قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في كتاب الله. قلت أنا بعرف أصعب آية. شوف الرسول عليه السلام يا أخي معلم، ما قالها شو إيش بعرفك أنت وكذا، أنت يوحى إليك وكذا بده يستحوذ على العلم. لا، قال: وما هي يا عائشة؟ يلا خذ عقد عقلها. طيب وما هي؟ طيب خلينا نشوف إيش هي استنبطت. قالت له: من يعمل سوء يجزى به. صعب كثير. قالت له: هذه أنا بعتبرها أشد آية. قال: يا عائشة يا عائشة، في كل ما يصيب المؤمن كفارة له، حتى النكبة قال لها ينكبها. بس مش زي ما فهمتيها، قال لها كل أي شيء يصيبك هو هذا الجزاء إن شاء الله. فالحمد لله فأصبحت مش كثير صعب يعني، بالعكس في يمكن تكون تبشير حتى لنا، صح؟ لأنه ما فيش واحد فينا يخلو من هموم يوميا، مزبوط ولا لا؟ لما تروح توصل ابنك أنت وتقعد على الأمر والسيارة وكذا وتنزعج، احتسبها عند الله، الله نكد عليك برضو هيك عشان ذنبه. انتبه. كان الفضيل بن عياض يقول: إني لا أعرف شؤم معصيتي في خلق دابتي وأهلي. قال: لما سوي معصية الدابة تبعتي تحرن علي، تشمس، لا تمشي إيه كما أريد، بتغلبني، وبعرف إنه هذا إيش تكفير ذنوب على المعصية. وأهلي بتقول: هالمرة هذه أخي نسوان مزاجيات. وأما أنت مش مزاجي؟ كلنا مزاجيين. نسوان مزاجيات يا أخي، امبارح جبت لها هدية وكذا كذا، دخلت عليها اليوم ضربة لبوز. يا أخي شو الحياة هذه؟ إيش كرهتني حياتي؟ لا، ما أنت برضو عملت معصية صح، برا طلعت عملت شيء، الله أعطاك إياها في زوجتك، نتكل عليك عشان يكفر لك، احمد ربك يا رجل. وبتصير صبور عليها، ولا مش صحيح؟ لكن جرب العكس يا أخي المؤمن. هذا كلام كثير درر، هذا والله درر، هذه النصائح تاعت السلف الصالحين درر هذا الشيء. جرب انك انت من حد ما تخرج من بيتك الصبح لما ترجع تغض البصر، لسانك رطب بذكر الله، صور في توبه من كل معصيه ان شاء الله، ذكر صلاح خير وارجع، والله العظيم يا اخوان كل امورك تمشي كالساعه، وين ما تروح لا تستفتح باب الا فتح، الأمور كلها بتسهل، الله بيستر لك العباد، بيستر لك الكفار حتى اليهود، ما فيش أي واحد قدامك بتصير يخدمك خدمة، تمشي أمورك يا أخي شيء مش طبيعي، شيء مش عادي يا أخي. وهذه البداية، وتضلك تمشي في الأخير تصل إلى مقام إيش؟ لو أقسم على الله لأبره، يقول: يا رب أقسم عليك، بعطيك مباشرة. خطير هذا أخطر من أخطر مقامات هنا، بس هذه البداية عاد. وإيش الطريق؟ استقامة. وزي ما أقول لكم دائما، الحكاية مش بالمظاهر، لا، ما تطلع، ما تقيم الناس بالمظاهر، الاستقامة الحقيقية وأهمها الباطن والسلوك الظاهر بعد ذلك، قلوبكم وأعمالكم. النبي قال: والله أعلم. طيب قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة. قلنا إيش نقيرة؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه الآية فيها شرطاء العمل المقبول الصالح، لا يقبل عمل أيها الإخوة ولا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى في إخلاص في صدق، وأن يكون إيه على المتابعة، ما يكون في شائبة بدعة، متابعة سنة الحبيب الأعظم عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا هو العمل الصالح المقبول. العمل إذا خلم الإخلاص كان إيش؟ رياء أو نفاقا، فهذا مردود. وأن خلم المتابعة كان إيش؟ كان عناء في غير إيش؟ في غير جدوى، لأنه بدعة. وفي الحديث الصحيح من طريق ابن مسعود مرفوعا: اقتصاد في سنة خير إيش؟ من اجتهاد في بدعة. بتتعب نفسك على كلام فارغ يعني. فشرطا العمل، الأول إيش؟ أسلم وجهه لله، الإخلاص فقط، لا تريد إلا وجه الله، إخلاص. قال: محسن، ولا تكون محسنا إلا إيش؟ بالمتابعة، متابعة رسول الله. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه رحمة واسعة في كتابه العظيم الفذ طريق الهجرتين، في أول طريق الهجرتين، قال: وقد قال شيخ الطائفة أو الطائفتين الجنيد ابن محمد أبو القاسم رحمة الله عليه قدس الله سره، عالم عارف بالله كان كبير جدا، فينقل عنه ابن القيم أنه قال الله تعالى إيه لحبيبي محمد وعزتي وجلالي: يا حبيبي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا كل باب ما أذنت لهم حتى يدخلوا خلفك. ما ينفع، ما تقول ليش أنا كويس بحب الله، أنت مخالف للرسول، أنت حط رأسك رأس الرسول، ما في، أنت عبد عند رسول الله، من وراء بدك تخش دائما، تحته تحت لواءه باستمرار، ولا شيء أنت من غير رسول الله، بإذن لك الله. أو ما بدع تخالف دينه تخالف سنته مش مقبول، كل فهم فارغ. قال العارفون بالله: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس. انتبهوا كيف عيش النفس؟ هو النفس. انتبهوا، أعتقد أي واحد إذا فتش في نفسه أيها الإخوة، لأنه بيجي بيصلي الفريضة لحاله مثلا ينقرها أي نقر، صح؟ بصلي بسرعة بعض الناس، ولما بقوم بتصلي الليل أو التهجد بطول عاد، وبقى بنص جزء وبتباك وكذا، هذا عيش النفس. ليش؟ هو بينه وبين نفسه بده يبرهن لحاله إن أنا تقي وأصبحت من الأولياء وزي السلف الصالحين وهنا بقوم الليل وعندي نصيب. طب وليه الفرض أحسن من قيام الليل لها ألف مرة بالسنة؟ الفريضة ما في، لا يقبل الله إيه النافلة حتى تؤدى إيه الفريضة. الفريضة أهم من كل النوافل. أنت صليت الفريضة أي كلام، شلفكت شلفك. ليش؟ لأنه ما فيش للنفس حظ فيها، فهمت علي؟ ما فيش للنفس حظ فيها. الفريضة كل المسلمين بصلوا الفريضة، مظبوط؟ فما تقولش والله الحمد لله بصلي الخمس. ولك يا سلام، ايش انت بتصلي الخمس؟ طبيعي هذا، هذا الحال نصاب الاسلام هذا طبعا. لكن تقول بقوم الليل، صلي خمس اشهر بقوم الليل، عمل شغل الناس ايه التنييم عندهم ازايها، مظبوط؟ فعايش النفس، فبصلي الفريضه اي كلام، وقيام الليل تجوده احسن تجويد، عايش النفس. شوف مولاك رسول الله، لا مش لله، لنفس هذا، ما تقولش لله، هذا للنفس. لو كان لله بدك تأدي الفريضه تجودها احسن تجويد، الفريضه بالذات لها فرض يا رجل، مالك انت، هذا فرض. تخيل، وبعدين تبدأ تجود إيش الأشياء الأخرى. شفنا الثور واحد قال له يا إمام يا أبا سعيد حدثني عن فضيلة الصلاة في الصف الأول. هذا الرجل إيه يصير مصلين ويعرف يعني بين الناس إنه من أهل الصف الأول، وسفيان عارفه بوكل أي كأم ما اتفق يعني عارفه ما هي عنه خبرة. قال له شوف يا عبد الله، انظر ما لا تدخل جوفك ثم لا تبالي أن صليت في الصف الآخر. عارفه بضحك على حاله، قاعد هو مسكين جاهل، هو مش ما عندهش علم الرجل هذا، جاي بده ايش؟ قال احاديث عن الصف الاول، عشان يقول انا بصلي الصف الاول صلي 30 سنه، سمعت عن سعيد بن المسيب انه صلى في الصف الاول 40 سنه، لم تفوته تكبيره الاحرام، بده يعمل زيه يعني هو. المهم فلا هذا غلط. شو صف الاول صف ثاني؟ انت بتاكل قاعد حرام وشبهات، تاكل اي كلام، لا تتقي الله في المال في الرزق، وبدك صف اول؟ تضحك على نفسك انت. صحيح هذا هو، شفت هذا؟ ما تقولش لله هذا، بتصلي الصف الاول لانه الصف الاول كويس، لا اله كويس هو اله، فهمت كيف انت علي؟ فهذا عايش النفس كله، هذا حظ النفس. احنا بدنا شيء لله. احد الصالحين قال اعتزلت في راس جبل مش عارف كذا وكذا سنه اتعبد الله تبارك وتعالى بصدق واخلاص كما ايه كما ظننت في نفسي انه لله، ما في حدا لحاله بتعبده زي بني اسرائيل يعني، وهذا ليس من الاسلام الرهبانيه بصراحه، مبتدع في الدين هذا عندنا. قال ثم ايه اتتني إيه والدتي بعد سنين فقالت يا فلان يا بني، قلت لبيك يا امه، قالت لي إليك حاجة، قلت ما هي؟ قالت كذا كذا، جيب لها شغلي هيك مي ولا كذا، فقلت نعم. قال فقطعت عبادتي على مضض، شعر بالكراه يعني شفتني بدي أترك العبادة وكذا. قال فعلمت أنني كذاب، لو كان صادق برك لأمك أحسن لك من عبادتك في الجبل 500 سنة، صح ولا لا؟ برك لأمك، البر هذا بر الوالدين أخسر طريق إلى رضوان الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ تقعد عند رجليهم تغسل عنهم بس مرضات الوالد والوالدة، وإلحق اللي عنده أب وأم قبل ما يموت يبرهم، إلحق كنز هذا يا إخوان، طريق قصير جدا إلى الجنة والله العظيم، طريق قصير. تعرف لو أنت نجحت، إذا عندك خمس أخوة أو خمس أخوات وكذا، نجحت أن والدتك أو والدك يحبك أكثر واحد، بتكون أنت سيد الواصلين بإذن الله تعالى. وكيف تخليه يحبك أكثر واحد؟ بدك البر، تكون تبره أكثر من كل إخوانك وإخواتك، صح؟ للنهار تسعى لما يصير هو يحلف بحياتك، لما يصير بس يعني يجعل نصف دعائه لك، الله يرضى عليه. هذا الشطارة، هاي البطولة هنا، مش المشيخة واللحى والدعاء والبكاء أمام الناس، لا، هذه الأشياء. وهذه فيش فيها حظ النفس، صح ولا لا؟ الناس بيشوفوهاش، أبوك وأمك بيشوفوها، مزبوط ولا لا؟ في ناس بيعملوا عكس تماما. فحينا فقال علمت أنني كذاب منافق، قال بعد سنوات. ليش طيب أنا انزعجت من والدتي؟ في الداخل شوية انزعاج، لأنه مش صادق. لو كان صادق أنه بده فعلا رضوان الله وبده الأجر، المفروض يحتبل هذه الفرصة، ينتهز هذه الفرصة. الأم جاءت أترك كل شيء من أجل أعمالها اللي بدي إياه، ولا مش صحيح؟ وانتوا عارفين سبب فتنة جريج، العابد جريج هذا الرجل عارف من بني إسرائيل، سبب فتنته نبي حدثنا عنها في البخاري، سبب فتنته انه ايه والدته جاءت تناديه وهو في الصلاة فلم يلبها، قال يا ربي امي وصلاتي او صلاتي وامي، فقال لا يعني الصلاة اولى بصراحة، هو هيك فكر يعني. ولذلك حتى العلماء اختلفوا، قالوا لو ناداك الاب والام في صلاة ايش فريضة لا تلبي، بس في نافلة بعضهم قال لبي، اقطع الصلاة ولبي ابوك وامك. تخيل شيء عجيب، في الفريضة لا. فشيء غريب، فابتلي بهذا السبب انه اسخط امه قليلا واوغر صدرها عليه، لانه ما قطعش عبادته لله تبارك وتعالى عشان يلبي امه. الله قال له حفتنك، وفتن الرجل مسكين، بس ما عملش معصيه هو، كيف فتن يعني؟ تعرف انضرب واتهموه بالزنا، بس هو صالح يعني ما فعل اي شيء، وهذا كان تكفير ايش هالذنب تبعه هذا. وقالت لامه يا جريج لا اماتك الله حتى يريك وجوه المومسات، هي فتنته كمان انك تشوف وجوه العاهرات والعياذ بالله. فاحنا الله ينجبنا هنا عشان مفتونين برضو، والله العظيم مش كرامة، مش كرامة. الحمد لله في ناس هي موجودين ممكن يعيش خمس سنوات ما يشوفش وجه مومس، الحمد لله برضو الله بيكون بكرمه. بيمشيش في الشوارع هذيك ولا بروح الله بيسله سيارة ومن بيته للمسجد للعمل ولا له علاقة بالعالم كله كأنه بيعيش قاعد في الدول العربية أحسن له إن شاء الله الله جعله منهم في نزهيق ولا أبدا ما شاء الله تقييم سنين ما شاف الشغلات هذه بكون هذا من كرامته على الله صح فيعني أشياء دقيقة هذه طيب اللهم صل على سيدنا محمد إذا هو هذا إيه الإخلاص والمتابعة قال واتبع ملة إبراهيم حنيفة وقلنا ما هو الحنف الحنف هو الميل وهنا هو الميل القاصد عن الشرك إلى التوحيد عن قصد وعن علم أنت أصلا أنت إيه تترك الشرك عن معرفة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بها هذا معنى إيه إبراهيم إيه الحنيف لأنه إيش مال عن الشرك إلى إيش التوحيد عن قصد وعن علم وعن دراية ملة إبراهيم قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا تحضير هذا تحضير غير مباشر على اتباع إيش ملة إبراهيم قال إيش أحسن شيء إيش طب من هم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة محمد وأمته إلى يوم القيامة قال المفسرون إحنا الحمد لله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا أمة محمد فنحن أولى الناس به ونحن أتبعه الحمد لله إلى يوم الدين والله حضرنا إيش قال واتخذ الله إبراهيم خليلا فهو إمام يقتدى به ويؤتسى به ويعتذى فلذلك اتخذوه إيه؟ إماما اتخذوه لأن الله اتخذه خليلا وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها لو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة ولكن مش ولكن ولكن صاحبكم خليل الرحمن قال ما فيش إلي أصحاب أما خليل الخلة لله فقط قال حتى أبو بكر مش خليلي أنا خليل الله عز وجل وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إذن محمد حتى له الخلة وله إيش وله المحبة هو حبيب الله وهو خليل الله أيهما أرفع الخلة لا الخلة انتبهوا لذلك النبي كان إيش يدل بها مفتخر وفرحان إنه إيش اتخذ الله كما اتخذ المحبة معروف إيش المحبة الخلة درجة عالية على فكرة درجات المحبة 20 درجة شغلات غريبة كلها في اللغة العربية من أقواها الخلة ما هي الخلة أن تتخلى المحبة إيش من تحب جوانحك وتضاعيفك وأنحائك تخلل الروح في الجسد يعني ما تخليش ذرة ولا جزئية ولا خلية اللي داخلي فيها هي الخلة خلة حب كبير جدا جدا يمتلك عليك يستحوذ عليك كيانك كله القلب والقالب يعني وتلهج دائما بذكر المحبوب قال تخلل إيه مني مسلك الروح في البدن وبذا سمي الخليل خليلا وبذا سمي فالخلة مرتبة عالية جدا جدا أعلى المحبة بلا شك فمحمد أوتي المحبة عليه السلام ثم أوتي إيش الخلة وأوتي السيادة على إيش على العالمين وعلى ولد آدم وهذا أرفع وأرفع عليه الصلاة وأفضل السلام الآية اللي بعدها واضحة نختم آية واحدة حتى نختم هذه الصفحة إن شاء الله إذن غدا نختم سورة النساء ما استطعنا للأسف ما استطعنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن هذه الآية يا إخواني وأخواتي ضعوها إن شاء الله مع الآية التي في أول النساء اللي هي إيش وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقلنا كيف إيش عن حديث الشيخين عن عروة عن عائشة كيف فسرت هذه الآية تكمل إيش الآية إيش التي في الأول طيب قل الله يفتيكم فيهن في النساء يعني وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من إيش من الصدقات من المهور كما ينبغي ولا تبلغون بهن إيش أعلى سنتهن في الصداق وترغبون أن تنكحوهن هنا المشكلة رغب تعرف فعل رغبة يتعدى بحرفين رغب في ورغب إيه؟ عن هنا رغب مع المصدر ما مش واضح يعني ترغبون إيش نكاحهن ترغبون في نكاحهن محتمل ترغبون عن نكاحهن محتمل على سبيل البدل فهنا كلا الحرفين مقصودان أيها الأخوة على سبيل البدل كيف على سبيل البدل مش مرة واحدة مش المعنى الآية ترغبون في وعن ما بجيش مرة بنفسرها ترغبون أن تنكحون يعني إيه ترغبون في نكاحهن ومرة بنفسرها ترغبون إيش عن نكاحهن فهمنا كيف عن وفي رغب من رغب عن سنتي فليس مني رغب عن لكن رغب في سنتي فهو مني صحيح أحبها فيتعدى بفي وعن وهنا على سبيل البدلية لا على سبيل إيش الجمع لا على سبيل الجمع أم المؤمنين عائشة في حديث في البخاري فسرت هذه الآية باختصار إيش قالت يعني قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة تشركه في ماله حتى في العذق وقلنا إيش العذق والفرق بينه وبين العذق العذق هو النخلة بما حملت العذق هو الشمراخ بما حملت طيب تشركه في ماله حتى العذق حتى إيه العذق طيب وبعدين؟ فإن هويها تزوجها، يعني الرغبة في نكاحها إيش هذا؟ يتزوجها ولا يعطيها إيش؟ ما ينبغي لها من مهر، أنها تحت سلطان مسكين هي، صحيح؟ ويتيمة، وهو ولي عليها ووصي عليها، عنده رغبة في مالها وفي جمالها، وبالزواج لكن دون أن يبلغ بها إيش؟ سنة أمثالها في الصداق، وهذا ظلم لا يجوز، وقد جعل الله في ذلك إيش سعة، وهذا بيكون في معنى الآية إيش؟ الأولى. إذا فسرنا إيش؟ ترغبون إيش؟ أن تنكحهن على إيش؟ على أنها متعدية بفي، ترغبون في نكاحهن، فبتكون في معنى الآية الأولى. بدنا نشوف العكس عاد، مروا عن عائشة وعن ابن عباس، ترغبون عن نكاحهن، فتكون متى يعني؟ هذا حالي الحالة متى تكون؟ إذا كانت دميمة، عندها مال وعندها كذا، لكن تكون دميمة ولا يهواها قلبه، صحيح؟ ولا يهواها قلبه، ويتقدم إليها الرجال فيمنع زواجها أبدا، ما بدوش يزوجها طبعا. لماذا؟ لو تزوجها من رجل شركها زوجها إيش؟ فيما كانت تشرك فيه، بدوش هو طمعه إيه عينه لوين؟ للفلوس، فيعضلها ويتركها بلا زوج إيش؟ حتى تموت ويرثها. هذا ظلم هذا يا أخي، ما صح الكلام هذا، كيف هيك طيب؟ لا، ابن عباس يقول في حديث رواه الطبري وغيره، يقول كان الرجل في الجاهلية إذا كانت عنده اليتيمة وعندها مال ألقى إيش ثوبه عليها، عندهم هيك شعائر معينة، تلقي الثوب عليها والناس تعرف، إذا ألقى الثوب عليها لا يستطيع أحد أن يتقدم إلى خطبتها، وبعد ذلك إذا أراد أن يتزوجها إذا كانت جميلة تزوجها وظلمها إيش مهرها وصدقها وشركها في مالها، وإذا كان إيه به رغبة عنها لدمامتها خلاها كذا حتى تموت ثم يرثها، فنهى الله عن ذلك. شفتوا كيف الآية؟ فالآية فيها إيش؟ تصور حالتين وبس، تفهم الآية على وجه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال هي وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. الله يفتيكم أيضا في المستضعفين إيه؟ من الولدان. إيش قصة المستضعفين من الولدان؟ شرحناها في آية الميراث، كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، يعني البنات لا كبار ولا صغار، فهمتونا؟ نقول الصغار والبنات، البنات لا يورثن لا كبارا ولا أي صغارا، والصغار الذكور إذا كانوا صغارا لا يورثون، إذا صاروا لجان وقاتلوا وحملوا السيف وركبوا إيش الأفراس ورثوا. الله قال هذا كان برضو غير صحيح، وقد حدد الله الأنصباء لكل واحد، حدد الأنصباء بالعدل والقسمة الإلهية لكل أحد. قالوا أن تقوموا لليتامى بالقسط. كيف أن تقوموا لليتامى بالقسط؟ يعني أن تقسطوا إيش في معاملتهم وفي تدبير إيه أمورهم وأحوالهم المالية بالذات، كما قال إيش يعني إيه؟ يعني قوموا لله، قوامين إيه لله، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.